اور بھی ذرا بعد میں انشاءاللہ یا بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين. أيها الأخوة، إذا بدأ المجلس رجاء يقطع الكلام بارك الله فيكم احتراما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه من ربي أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد، فهذا هو المجلس 33 من الترتيب العام لمجالس المنطقة الشرقية لقراءة وسماع كتب السنة النبوية والمقام بجامع ابن القيم رحمه الله تعالى بالثقبة، وهو المجلس 24 من مجالس قراءة صحيح الإمام البخاري من قراءة صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، والقراءة عند الشيخ مصطفى مبرم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبالأسانيد إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه قال في كتاب التفسير: بسم الله الرحمن الرحيم، سورة آل عمران: تقاة تقية واحدة واحدة، صر برد، شفا حفرة مثل شفاء الركية وهو حربها تبوء تبوع تتخذ معسكرا، المسوم الذي له شباع بعلامة أو صفة أو بصفة أو بصفوة أو بصوفة أو بمكان، ربيون الجميع والواحد ربي، تخشونهم تستأصلونهم قتلا غزا تحسونهم. بسم الله الرحمن الرحيم، سورة آل عمران: تقاة وتقية واحدة، سر برد، شفاء حفرة مثل شفاء الركية وهو حربها تبوئ تتخذ معسكرا، المسوم الذي له سماء بعلامة أو بصوفة أو بمكان، ربيون الجمع والواحد ربيون تحسونهم تستأصلونهم قتلا غزا واحد وأغاز، سنكتب سنحفظ نزلا ثوابا ويجوز ومنزل من عند الله كقولك أنزلته. وقال مجاهد: والخيل المسومة المطهمة الحسان. وقال ابن جبير: وحصورا لا يأتي النساء. وقال عكرمة: من غضبهم يوم بدر. وقال مجاهد: يخرج الحي من الميت، النطفة تخرج ميتة ويخرج منها الحي، والإبكار أول الفجر والعشي ميل الشمس أوراه إلى أن تغرب باب، ومنه آيات محكمات. وقال مجاهد: الحلال والحرام وأخر متشابهات، يصدق بعضه بعضا كقوله تعالى: وما يضل به إلا الفاسقين، وكقوله جل ذكره: ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، وكقوله: والذين اهتدوا زادهم هدى، زيغ شك ابتغاء الفتنة المشتبهات، والراسخون يعلمون يقولون آمنا به. حدثنا عبد الله المزرمة قال حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري عن ابن علي بن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ثم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله إلى قوله وأولو الألباب. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم. باب وإن باب وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. باب وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يولد فيستهل صادقا من مس الشيطان إلا مريم وابنها. ثم يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. باب من الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم أليم موجع من الألم هو من الألم وهو في موضع مفعل. حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صابر ليقطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تصديق ذلك إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة آخر الآية إلى آخر الآية. قال فدخل الأشهد بن قيس وقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن قلنا كذا وكذا قال فيها أنزلت كانت لي بئر في أرض ابن عم لي. قال النبي صلى الله عليه وسلم بينك وبينتك أو يمينه. فقلت إذا يحلف يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صابر يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو بها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. حدثنا علي قهو ابن أبي هاشم سمعه شيئا أخبره العوام بن حوشب عن إبراهيم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي عوفى رضي الله عنه أن رجلا أقام شنعة في السوق فحلف بها لقد وطي بها ما لم يعطه ليوقي بها رجلا من المسلمين. فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. حدثنا نضر النصر بن علي بن نصر قال حدثنا عبد الله بن داود عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة أن امرأتين كانتا تخرجان في بيت أو في الحجرة فخرجت إحداهما وقد أنفذ بيشفي في كفها فدعت على الأخرى فرفع إلى ابن عباس فقال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس من أواهم لذاب دماء قوم وأموالهم. ذكروا بالله واقرأوا عليها إن الذين يشترون بعهد الله. فذكروا أبا ترفت فقال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم اليمين على المدعى عليه. باب قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله سواء قصد. حدثني إبراهيم موسى عن هشام عن معمر حاء وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال حدثني ابن عباس قال حدثني أبو سفيان من فيه إلى فيه قال انطلقتما بالمدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فبين أنا بالشام جيء بكتاب من النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل قال وكان دحية الكلب يجاء به فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل فقال هرقل هل هنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقالوا نعم. قال فدعيت في نفر من قريش فدخلنا على هرقل فأجلسنا بين يديه فقال أيكم يقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان فقلت أنا فأجلسوني بين يديه وأجلسوا أصحابي خلفي. ثم دعا بذلكم علي فقال قل لهم إني سائل عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فإن كذبني فكذبوه. قال أبو سفيان وإن الله لولا أن يثر علي الكذب لكذبت. ثم قال لترجمانه سألوا كيف حسبوا فيكم؟ قال قلت هو بناد حسب. قال مال كان من آبائي ملك قال قلت لا. قال مال كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. قال أيتبعوا أشرب الناس أم ضعفاؤهم؟ قال قلت بل ضعفاؤهم. قال يزيدون أو ينقصون؟ قال قلت لا بل يزيدون. قال هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل به سخطة له؟ قال قلت لا. قال فهل قد قاتلتموه؟ قال قلت نعم. قال كيف؟ قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قال قلت تكون الحرب بيننا وبينه سجالا يصيب منا ونصيب ونصيب منه. قال فهل يغدر؟ قال قلت لا. ونحن منه في مدة في هذه المدة لا ندري ما هو صانع فيها. قال والله ما أمكنني من كلمة ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه. قال فهل قال هذا القول أحد قبله؟ قلت لا. ثم قال لترجماني قل له إني سألتك عن حزمي بكم فزعمت أنه بكم ذو حزب وكذلك الرسل تبعد بأشياء بقومها وسألتك هل كان بآبائي ملك فزعمت أنه لا فقلت لو كان من آبائي ملك قلت رجل يقوم كآبائه وسألت كان أتباعي أضعفاؤهم أشرافهم فقلت بل ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فزعمت أن لا فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله وسألتك هل يرتد أحد منهم عن ديني بعد أن يدخل فيه سخطة له فزعمت أن لا وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشته القلوب إذا خالط بشاشة القلوب وسألتك أن يزيدون أم ينقصون فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم وسألتك أن قتلتموه فزعمت أنكم قتلتموه فتكون الحرب بينكم وبينه سجالا ينال منكم وتنالون منه وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة وسألتك أن يغدروا فزعمت أن لا يغدر فزعمت أنه لا يغدر وكذلك الرسل لا تغدر وسألتك هل قال أحد هذا القول قبله وزعمت أن لا فقلت لو كان قال هذا القول أحد قبله قلت رجل تم بقول قيل قبله قال ثم قال بما يأمركم قال قلت يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف قال إن يكن ما تقول فيه حقا فإنه لمي وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أقرب منكم ولو أني أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه ولا يبلغن ملكه ما تحت قدمي قال ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله إله رقل إله رقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بنهاية الإسلام أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إذن الأريسيين يا أهل الكتاب ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى قولي اشهدوا بأننا مسلمون فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده وكبر الله فكثر اللغط وأمر بنا فأخرجنا قال فقلت لأصحابي حين خرجنا لقد أمر أمر ابن أبي كبشة إنه لا يخاف ملك من الأصفر فما زلت موقنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر حتى أدخل الله عليه الإسلام قال انزوني وبدعا هرقل وضمع الروم فجمعهم في دار له فقال ما شاء الروم قال لكم في الفلاح والرشد آخر الأمد وأن يثبت لكم ملككم قال فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى أبواب فوجدوا قد غلقت فقال علي بهم تدعى بهم فقال إني إنما اقتبرت شدتكم على دينكم فقد رأيت منكم الذي أحبب فسجدوا له ورضوا عنه باب قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون إلى قوله به يعني حدثنا إسماعيل وقال حدثنا فقال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان أبو طلحة أكثر أنصارهم بالمدينة نخلا وكان أحب أمواله إليه بيرحاء وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب فلما أنزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة فقال يا رسول الله إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أمواله إلي بيرحاء وإن صدقة لله يرجو برها وذكرى إن الله يضمع يا رسول الله حيث أراك الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك مال رايح وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها بالأقربين قال أبو طلحة فأفعل يا رسول الله فقسم أبو طلحة في أغاربه وبني عمه قال عبد الله بن سبحانه رحمه وبانة ذلك مال رايح حدثني حرميح قال قرأت على مالك قال رايح حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا أنصاري وقال حدثني أبي عن ثم متعنا نشر رضي الله عنه قال فجعلها لحسان وأبين وأنا أقرب إليه ولم يجعل لي منها شيئا باب قل فأتوا بالتوراة واتلوها إن كنتم صادقين. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو نمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة وبرجل منهم امرأة قد زنيا فقال لهم كيف تفعلون بمن زنى منكم؟ قالوا نحممهما ونضربهما. فقال لا تجدون في التوراة الرجم. فقالوا لا نجد فيها شيئا. فقال لهم عبد الله بن سلام كتبتم فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فوضع مدراسها الذي يدرسها منهم كفه على آية الرجم فطفق يقرأ ما دون يباد يديه وما وراءها ولا يقرأ آية الرجم فنزع يده عن آية الرجم فقال ما لي. فلما رأوا ذلك قالوا هي آية الرجم. فأمر بهما فأمر بهما فرجما قريبا من حيث موضع الجنائز عند المسجد فرأيت صاحبها ليجنأ عليها يقيها الحجارة. باب كنتم خير أمة أخرجت للناس. حدثني محدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن نيسرة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال خير الناس للناس يأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. باب إذا ما طائفتان منكم أن تفشلا. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول فينا نزلت إذا ما طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. قال نحن طائفتان بنو حارثة وبنو سلمة وما نحب. وقال سفيان مرة وما يسرني أنها لم تنزل لقول الله تعالى والله وليهما. باب ليس لك من الأمر شيء حتى شيء. حدثنا حبان حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني سالم بن عدي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الآخرة من الفجر يقول اللهم الآن فلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وفلان ربنا سمع الله لمن حمده. إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الآخرة من الفجر يقول اللهم الآن فلانا وفلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء إلى قوله فإنهم ظالمون. رواه إسحاق بن راشد عن الزهري. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا هشام عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قال تمت الركوع فربما قال إذا قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة وهشام وعياش بن أبي ربيعة اللهم اشد وقتك على مضر واجعلها سنينك سني يوسف يجهر من ذلك. وكان يقول في بعض صلاته من صلاة الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا ليحياء من العرب حتى أنزل الله ليس لك من الأمر شيء. باب والرسول يدعوكم في أخراكم وهو تأنيب آخركم. وقال ابن عباس إحدى الحسنيين فتحا أو شهادة. حدثنا عمرو بن عقبة حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت الوراء بن عازب رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة يوم أحد عبد الله النجومين وأفضلهم منهزمين فذاك إذ يدعوهم الرسول في آخرهم ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا. باب أمنة النعاسة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال عن عبد الرحمن أبو يعقوب قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس قال حدثنا أنس عن أبا طلحة رضي الله عنه قال غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد قال فجعل سيفي يسقط من يدي وأخذه. باب الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم اتقوا أجر عظيم. القرح جراح استجابوا أجابوا يستجيب ويجيب. باب إن الناس قد جمعوا لكم الآية. حدثنا أحمد بن يونس قال أوراه قال حدثنا بكر بن عبد بكر بن أبي حصين عن أبي البحان بن عباس حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار وقال محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن أبي حصين عن أبي البحان بن عباس قال كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. باب ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله سيطوقون كقولك طوقته بقوب طوق. حدثني عبد الله بن منير سمع أبا النضر قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دينار عن أبي صالح بن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله شجاعا أطرع له جبيبتان يطوقان يوم القيامة. يأخذ بلهزمتي بلهزمتين يعني بشدقيه يقول أنا مال كان كنزك. ثم تلا هذه الآية ولا يحسب أن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله إلى آخر الآية. باب ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والذين أشركوا من الذين أشركوا هذا كثيرا. حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عمرو بن الزبير أن أسامة بن زيد رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على قطيبة فتكية وأردف أسامة بن زيد وراءه فيعود وراءه يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر. قال حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود والمسلمين في والمسلمين وفي المجلس وفي المجلس عبد الله بن رواحة. فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه ثم قال لا تغبروا علينا. فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أبي بن سلول أيها المرء إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا فلا تؤذينا به بمجلسنا وارجع إلى رحلك فمن جاءك فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة بلى رسول الله بغشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا. ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي. قال كذا وكذا. قال سعد بن عبادة يا رسول الله عفو عنه واصفح عنه فهو الذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك لقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوا فيعصمونه بالعصابة. فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك فذلك فعل به ما رأيت. فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله يصبرون على الأذى. قال الله تعالى ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من الذين أشركوا أذى كثيرا الآية. وقال ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم إلى آخر الآية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول العفو ما أمره الله به حتى أذن له فيهم. فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا فقتل الله به صناديد كفار قريش. قال ابن أبي بن سلول ومن معه من المشركين وعمل في الأوثان هذا أمر قد توجه. فبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأسلموا. باب لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجال من المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو يتخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه وحلبوا وأحبوا أن يحمدوا ما لم يفعلوا. فنزلت لا تحسبن الذين يفرحوا إلى الآية. باب وقع. حدثني إبراهيم موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبره عن ابن أبي مليكة أن علقمة بن وقاص أخبره أن مروان قال لبوابه ذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل لئن كان كل امرئ يفرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. فقال ابن عباس وما لكم ولياد إنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يهود فسألهم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره فأروا أنه قد استحمق أنهم قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم. ثم قرأ ابن عباس وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب إلى قوله يفرحون بما أتوا ويحبون يحمدون بما لم يفعلوا. تابعوا عبد الرزاق عن ابن جريج حدثني ابن مقاتل قال أخبرنا الحجاج عن ابن جريج قال أخبرنا أبي مليكة عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه أخبره أن مروان بهذا. باب إن في خلق السماوات والأرض. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شريك قال ابن عبد الله بن أبي نمر أنا كان كريب عن ابن عباس رضي الله عنه قال في ميمونة فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد. فلما كان ثلث الليل الآخر ما كان ثلث الليل آخر قعد فنظر إلى السماء فقال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم قام وتوضأ واستنى فصلى 11 ركعة ثم أذن بلال فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح. باب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن المديني عن مالك بن انس عن بخامة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنه قال بت عند خالتي ميمونة فقلت لا انظرن الى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فطهرنا صلى الله عليه وسلم وشهد فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم فطهرت برسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها فجعل يمسح النوم عن وجهه ثم قرأ الآيات العشر الأواخر من سورة آل عمران حتى ختم ثم أتى شنا معلقا فأخذ فتوضأ ثم قال ثم قام يصلي فقلت فصنعت مثل ما صنع ثم جئت فقمت إلى جنبه فوضع يده على رأسي ثم أخذ بأذني فجعل يبتلها ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم أوتر داب ربنا إنك لمن تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا مالك بن عيسى قال حدثنا مالك عن المقامة بن سليمان عن كريب بن ابن عباس رضي الله عنه أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بيت عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته فقال فاضطجعت قال فاضطجعت في عرض الوشادة من وشادة الوشادة فاضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يمسح النوم عن وجهه بين بيديه ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منها فأكثر وضوءه ثم قام يصلي فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبي إلى جنبي فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني بيده اليمنى فيبتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام وصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. باب ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. حدثنا قتيبة بن سعيد بن مالك عن مقامة بن سليمان عن كلمة مولى بن عباس بن عباس رضي الله عنه أخبره أنه بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وقالت وقال فاضطجعت في عرض الوشادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وألوه وألوه في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انطلق الليل وأقبله قبله بقليل حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنته يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسه وأخذ بأذن اليمنى يبتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النساء. قال ابن عباس يستكبر قوامكم من معايشكم لهن سبيلا يعني الرجم للسيد والجلد للبكر. وقال غيره مثنى وثلاث يعني اثنتين وثلاثا واربعا ولا يتجاوز العرب رباع. باب من قدتم لا تقسطوا في اليتامى. حدثنا ابراهيم موسى قال اخبرنا هشام عن جريج قال اخبرني هشام بن عروه عن ابي عائشه رضي الله عنها ان رجلا كانت له يتيمه فنكحها وكان لا عبد وكان ينشط عليه ولم يكن لها من نفسه شيء فنزلت فيه. وان قدتم لا تقسطوا في اليتامى احسبه قال كانت شريكته بذلك العتق وفي ماله. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد بن صالح بن كيسان عن ابي شهاب قال اخبرني عروه بن الزبير انه سال عائشه رضي الله عنها عن قول الله تعالى وان قلتم لا تقسطوا في اليتامى فقالت امراه في هذه اليتيمه تكون في حجر وليها تدركه في ماله ويعجب مالها وجمالها فيريد وليها ان يتزوجها بغير ان يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره فنوانا ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا لهن على سنتهن في الصداق فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة قالت عائشة إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن الآية فأنزل الله ويستفتونك بالنساء. قالت عائشة وقول الله تعالى في آخر الآية فترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال. قالت فنوا أن ينكحوا عمن رغبوا في ماله وجماله بيتم النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال. باب من كان فقير ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فزدوا عليهم وبدارا مبادرة أعددنا أفعلنا من العتاب. حدثني إسحاق قال أخبرنا عبد الله بن عمير قال حدثنا هشام عن أبي عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى ومن كان غنيا فليس ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف أنها نزلت في مال اليتيم إذا كان فقيرا أنه يأكل منه ما كان قيام ما كان قيامه عليه بمعروف. باب وإذا حرم الزكاة والقربى واليتامى والمساكين. حدثنا أحمد بن حميد قال أخبرنا عبيد الله إلى شيء عن سفيان عن شيء عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه وإذا حضر القسمة والقربى واليتامى والمساكين قال هي محكمة وليست منسوخة إن تابعه سعيد عن ابن عم عباس. باب يوصيكم الله في أولادكم. حدثنا إبراهيم موسى قال حدثنا هشام عن جريج أخبره قال أخبرني ابن المنكدر عن جابر قال عاد للنبي صلى الله عليه وسلم في بني سلمة ماشيين فوجدني النبي صلى الله عليه وسلم العاقل فدعا بماء فتوضا منه ثم رجع علي فأقف فقلت ما تأمرني أن أصنع بمالي يا رسول الله. فنزلت يوصيكم الله في أولادكم. باب ولكم نصف ما ترك أزواجكم. حدثنا محمد بن يوسف قال عن ورقاء عن ابن ابي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان المال للولد وكانت الوصيه للوالدين فنسخ الله من ذلك ما احب فجعل من ذكر بعض الانثيين من احد الانثيين وجعل الابوين لكل واحد منهم السدس مما والثلث وجعل للمراه الثمن والربع وللزوج الشطر والربع. باب لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ويكره ابن عباس ولا تعضلوهن تقهروهن حوبا اثما تعول تبين نحله النحله المهر. حدثنا محمد بن قاتل قال حدثنا اسباب محمد قال حدثنا شيباني عن كلمه ابن عباس قال شيباني وذكر ابو الحسن الشوائي ولا أظن ذكره إلا عن ابن عباس. أيها الذين آمنوا لا يحلونكم أن تردوا النساء كرا ولا تظنون لجنموا بما أتيتموهن. قال كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاء زوجوها وإن شاء لم يزوجوها فهم أحق بها من أهلها. فنزلت هذه الآية لذلك. باب ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربين موالي أولياء ورثة عاقدت وهو مولى اليمين وهو الحليب والمولى أيضا والمولى أيضا ابن الأم والمولى المنعم المعتق والمولى المنعم المعتق والمولى المليك والمولى مولى في الدين. حدثني الصلت بن محمد قال حدثنا أبو سامة عن إدريس عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه ولكل جعلنا مواليا مما ترك. قال ورثه والذين عاقدت أيمانكم كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه للإخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فلما نزلت ولكل جعلنا موالي نسخت ثم قال والذين عاقدت أيمانكم من النصر والرفادة والنصيحة. وقد ذهب الميراث ويوصى له. سمع أبو أسامة إدريس وسمع إدريس طلحة. باب إن الله لا يلوي قال الله يعني زينة الله. حدثني محمد بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عمر بن حفص بن شرة عن زيد بن أسلم عن طه بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تضار في رؤية الشمس من ظاهرة ضوء ليس فيها سحاب؟ قالوا لا. قال وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ضوء ليس فيها سحاب؟ قالوا لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تضارون برؤية الله عز وجل يوم القيامة إلا كما تضارون برؤية أحدهما إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن تتبعه كل أمة ما كانت تعبد فلا يبقى من كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا تساقطون بالنار حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله بر أو فاجر وغبرات عن الكتاب فينا اليهود فيقال لهم من كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد عزير ابن الله. فيقال لهم كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فماذا تتبع فماذا تبغون؟ فقالوا عطفنا ربنا فأسقنا فيشار ألا ترهم فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحتوي بعضها بعضا فيتساقطون في النار ثم يدعى النصارى فيقال لهم من كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله فيقال لهم كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فيقال لهم ماذا تبغون فكذلك مثل الأول حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر أو فاجر أتاهم رب العالمين في أدنى صورة من التي رأوه بها فيقال ماذا تنتظرون تتبع كل أمة ما كانت تعبد؟ قالوا فارقنا الناس بالدنيا على أكثر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم ونحن ننتظر ربنا الذي كنا نعبد فيقول أنا ربكم فيقولون لا نشرك بالله شيئا مرتين أو ثلاثا باب فكيف إذا جينا من كل أمة بشهيد وجينا بك على هؤلاء شهيدا والمختار والختار واحد نطمس نسويا نسويا حتى تعود كأطفائهم طمس الكتاب محاه سعيرا وقودا حدثنا صدقة قال أخبرنا يحيى عن سفيان عن سليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال يحيى باب الحديث عن عمرو بن مرة قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي قلت اقرأ عليك وعليك انزل قال فإني أحب أن أسمعه من غيري فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال أمسك فإذا عيناه تذرفان باب وإن كنتم مرضى وعلى سبب أو جاء أحد منكم الغائط صعيدا وجه الأرض وقال جابر كانت الطواغيت التي يتحاكمون إلي أبي جهينة واحد وبي أسلم واحد وبي كل وحي واحد كهان ينزل عليهم الشياطين وقال عمر جبت السحر والطاغوت الشيطان وقال عكرمة جبت من لسان الحبشة شيطان والطاغوت الكاهن عددنا محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام بن أبي عائشة رضي الله عنها قالت لقد قلادة لأسماء فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبها رجالا فحضر بالصلاة وليسوا على وضوء وليسوا على وضوء ولم يجدوا ماء فصلوا على بين وضوء فأنزل الله يعني آية التيمم باب أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وأولي الأمر حدثنا صداد بن فضل قال أخبرنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن ابن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال نزلت في عبد الله بن حذافة بن غيث بن عدي إذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا باب فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا معمر بن الزهري عن أبي قال قاصم الزبير رجلا من الأنصار في جنف في شريف من الحرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسقيها زبير ثم أرسل الماء إلى جارك فقال الأنصاري ويا رسول الله أن كان ابن عمتك فتلون وجهه ثم قال اسقيها زبير ثم احبس الماء حتى أرجع إلى الجدار ثم أرسل الماء إلى جارك واستوى النبي صلى الله عليه وسلم لجبير حقه بطريح الحكم حين أحفظه الأنصاري وأن كان أشار عليهم بأمر لهم في ساعة قال الجبير وما أحسب هذه الآيات نزلت في ذلك فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكمك بما شجر بينهم باب أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا إبراهيم بن سعيد النبي عن رسول الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي يبغض إلا خير بين الدنيا والآخرة وكان في شكواه الذي قبل به فأخذته بحة شديدة فسمعته يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فعلمت أنه خير باب قوله وما لكم لا تقاتلوا وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله لا الظالم أنواع حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا زيان عن عبيد الله قال سمعت عباس قال كنت انا وامي من المصلين حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس فلا الا المصلين من الرجال والنساء والولدان قال كنت انا وامي ممن عذر الله وذكر عن ابن عباس ويذكر عن ابن عباس حصرت ضاقت تلو ألسنتكم بشهادة وقال غيره المراغم المهاجر راغمت هاجرت قومي موقوتا موقتا وقته عليهم باب فما لكم في المنافقين فئتين والله أقسم وأن عباس بددهم فئة جماعة حدثني محمد بن هشام قال حدثنا أنذر وعبد الرحمن قال حدثنا جبيد عن أبي عبد الله بن يزيد عن يزيد بن الأزدي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ما لكم من المنافقين رجع ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من حدا وكان الناس فيهم فرقتين فريق يقول اقتلهم وفريق يقول لا فنزلت ما لكم من المنافقين فئتين وقال إنا طيبة تنفي الخبث كما تنفي النار خبثا في الله باب وإذا جاءهم أمر من الأمن أو القوم أذاعوا به أفشوه يستنبطونه ويستخرجونه حشيبا كافيا إلا إنادا الموات حجرا أو مدرا وما أشبعه مريدا ومريدا متمردا فليبتكن بتكه قطعه وقيلا وقولا واحدا طبع ختم باب ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم حدثنا ادم بن عبد المعبيات قال حدثنا شعبه قال حدثنا مغيره بن نعمان قال سمعت زايد بن جبير قال اختلف بها عن الكوفه فرحلت بها الى ابن عباس فسالته عنها فقال نزلت هذه الايه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم هي اخر ما نزل وما نسخ شيء باب ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا حسن والسلام واحد حدثني علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان وانا من انا قائم بن عباس رضي الله عنهما ولا تقل من القى اليكم السلام لست مؤمنا. قال قال ابن عباس كان رجل في غنيمه له فلحقه المسلمون فقال السلام عليكم فقتلوا واخا وغنما فانزل الله من ذلك الى قومه والى قومه عرض الحياه الدنيا تلك الغنيمه. قال قرأ ابن عباس السلام باب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون الى قومه والمجاهدون في سبيل الله. حدثنا اسماعيل حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال حدثني سلمة بن سعد الساعدي رضي الله عنه انه راى مروان بن الحكم في المسجد فاقبلت حتى فاقبلت حتى جلست الى جنبه فاخبرنا ان زيد بن ثابت اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم املى عليه لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهد غير اولي البراء والمجاهدون في سبيل الله. فجاء ابن ام مكتوم وهو يوم عليه قال يا رسول الله والله لو أستطيع الجهاد لجاءت وكان أما فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وبخل على بخلي فثقلت علي حتى خفت أن تغض بخلي ثم شريان فأنزل الله غير أولي الضرر. حدثنا عاصم بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابي هشام عن البراء رضي الله عنه قال لما نزل ابن عيسى القائد من المؤمنين ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فكتبا فجاء ابن ام مكتوم فشكى مرارته فانزل الله غيره للضرر. حدثنا محمد بن يوسف عن اسرائيل عن ابي هشام عن البراء بن عازب قال لما نزل ابن عيسى القائد من المؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا فلانا فجاءوا ومعه الدواء الدوات واللوح او الكتب فقال اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. وخلف النبي صلى الله عليه وسلم لهم مكتوب فقال يا رسول الله انا ظهير فنزلت مكانها لا يستوي القاعدون من المؤمنين غيرهم من ضرر والمجاهدون في سبيل الله. حدثنا ابراهيم موسى قال اخبرنا هشام ان رجلين اخبرهم حاء وحدثني اسحاق قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عبد الكريم ان مقسما مولى عبد الله بن الحارث اخبره ان ابن عباس اخبره لا يستوي القاعدون من المؤمنين عن بدر والخارجون الى بدر. باب إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض. حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا حيوة وغيره قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو الأسود قال فقط قال قطع أهل المدينة بعث فقطع أهل على أهل المدينة بعث المدينة بعث فافتتنت فيه فلقيت عكرمة بن مولى بن عباس فأخبرته بناني عن ذلك أشد النعي. ثم قال أخبرني ابن عباس أن الناس من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب أو يضرب فيقتل فأنزل الله إن الذين توفاهم الملائكة الظالمي أنفسهم الآية. رواه الليث عن أبي الأسود. باب إن المشرفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يدفعون سبيلا. حدثني أبو النعمان قال حدثنا حماد بن أيوب عن أبي برهان بن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال للمصلين قال كانت أمي ممن عذر الله باب ناس الله وأن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء إذ قال جمع الله لمن حمده ثم قبل أن يسجد اللهم نجي عياش بن أبي ربيعة اللهم نجي سلمة بن هشام اللهم نجي الوليد بن الوليد اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين اللهم اشد وقتك على مضر اللهم اجعل عاجلين كسنين يوسف. باب ولا جناح عليكم فإن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. حدثنا محمد بن غازي وحب الحسن قال أخبرنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني على عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما رضي الله عنهما إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى قال عبد الرحمن بن عوف كان جريحا. باب ما يستونك في النساء قل الله يؤتيكم فيهن وما يتلى عليكم بالكتاب في أدم النساء. حدثنا عبد بن إسماعيل قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنه يستونك في النساء قل الله يؤتيكم فيهن إلى قوله لا ترغبون أن تنكحون غالد والرجل تكون عنده اليتيمة فولي ووالد وأبا إسراف أشركت في ناري حتى في العز حتى بالعرق فيرغب أن ينكحها ويكره أن يزوجها رجلا فيشركه في ماله بما شركته فيضلها فنزلت هذه الآية. باب ميراث الخبز بان ينشودا ويرادا وابن عباس شقاق التفاسد أحضرت الأنفس الشح هواه من شيء يحرص عليه كالمعلقة لا هي أيم ولا ذات زوج ولا ذات زوج نشوزا بغضا. حدثنا محمد بن قاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها وإن امرأة الغابن قال لها نشوزا أو إعراضا قالت الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكبر منها يريد أن يفارقها فتقول أجعلك من شأني في حل فنجاتها بالآية. في ذلك باب للمنافقين المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقال ابن عباس أسفل النار نفقا شربا. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني قال حدثني إبراهيم عن الأسود قال كنا في حلقة عبد الله فجاء حذيفة حتى قام علينا فسلم ثم قال لقد أنزل النفاق على قوم خير منكم. قال الأسود سبحان الله إن الله يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فتبسم عبد الله وجلس حذيفة في ناحية المسجد فقام عبد الله فتفرغ أصحابه فرماني بالحصى فأتيته فقال حذيفة عجبت من ضحكه وقد عرف ما قلت لقد أنزل النفاق على قوم كانوا خيرا منكم ثم تابوا فتاب الله عليهم. باب إنا أوحينا إليك إلى قوله ويونس وهارون وسليمان. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينبغي لأحد أن يقول وأن يقول أنا خير من يونس بمتى. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا أبو لحم قال حدثنا أبو عطان يسأل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال أنا خير من يونس بمتى فقد كذب. باب يستفتونك قل الله يؤتيكم من كلالة يمرونها لك ليس له ولد وله أخت فلا نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. والكلالة من لم يرث ومن لم يرث أب أو أم أو ابن وهو مصدر من تكلله النسب. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمعت البراء رضي الله عنه قال آخر سورة نزلت براء وآخر آية نزلت يستفتونك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري غفر الله لنا وله ولمشايخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين. المائدة حرم واحد وحرام فبما نقضهم بنقضهم التي كتب الله جعل الله تبو تحمل دائرة دولة. وقال غيره الإغراء التسليط أجورهن مهورهن. المهيمن الأمين القرآن أمين على كل كتاب قبلها. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم اليوم أكملت لكم دينكم. وقال ابن عباس مخمصة النجاة. حدثني محمد وشيان يتدنى عبد الرحمن بن نزبي عن قيس طارق بن شهاب قالت اليهود بن عمر إنكم تقرؤون آية لو نزلت فينا لاتخذناها آيدا. فقال عمر إني لا أعلم حيث أنزلت وأين أنزلت وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت يوم عرفة إنا والله بها عرفة. قال سفيان أشكك أن هو جمعة لا اليوم أكملت لكم دينكم. فلم تجدوا ما فتيمموا صعيدا طيبا تيمموا تعمدوا أمينا أمدينا أممت وتيممت واحد. وقال ابن الناس إن لمستم وتمسوهن الولاد دخلتم بهن ولفاء النكاب. ابن اسمه قال ابن الإمام كان ابن رحمن بن قاسم نبينا أشرف رضي الله عنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال خرجنا مع رسول الله في بعض أسفاره حتى إذا كنا في زوجها وبذات الجيش قطعت لي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ألكمت وقام الناس ما وليس ولا ماء وليس معهن. بات الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليس على ماء وليس معهم. فجاءوا بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي قد نام وقال حدثت رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معهم. قالت أجمعت بني أبو بكر وقال ما شاء الله يقول ودان يطعنني بيدي في خاصرتي ولا يمنعني من التحرك إلا مكانه رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ما فأنزل الله يتيمم. قال أسيد بن حضير ما يبي أول بركتكم يا آل أبي بكر. قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فإذا العقد وفإذا العقد تحت. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمر بن عبد الرحمن قال حدثنا أبي هريرة رضي الله عنه سقطت قلادة اللؤي بالفيداء ونحن داخلون بالمدينة فأناخ النبي صلى الله عليه وسلم ونزل فأشتهى فنارس في حجري راقد فأقبل وكرم فركزني لكزة شديدة وقال حبستني أبست الناس بقلادة فبي الموت لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال وجاءني ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ وحضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد. فنزلت يا أيها الذين آمنوا إذا قلتم والصلاة له. فقال سعيد بن حضير لقد بارك الله للناس فيكم يا آل أبي بكر ما أنتم إلا بركة لهم. فذبنت ربك فقاتل إنا هنا قائد وانددنا بنائم انددنا إسرائيل المخارق الطارق بن شهاب سنة بن مسعود رضي الله عنه قال شهدت من المقداد حا وحدثني حمدان بن عمر حدثنا أبو النبي أبدا عن الأشجاع عن سفيان المخالق عن طارق عن عبد الله قال المقداد ومدني يا رسول الله إننا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل المسلمة بنت ربك فقاتل إنا هنا قائد ولكن امضي ونحن معك. فكأنه سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه وكيل عن سفيان المخالق عن طارق أن المقداد قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في الأرض فسادا أن يقتل ويسلب إلى قوله أو يوفى من الأرض. المحاربة لله الكفر بها. حدثنا علي بن عبد الله بن محمد بن عبد الله الانصاري حدثنا ابن عون قال حدثنا سلمان وابو رجاء مولى ابي قلابة عن ابي قلابة انه كان جالسا خلف عمر بن العزيز فذكروا وذكروا فقالوا قد اقادت بها الخلفاء فالتفت لنابي قنابه وخلف ماري وقال ما تقول يا عبد الله بن زيد وقال ما تقول يا ابا قلابه قلت ما علمت نفسا حلقتها بالاسلام الا رجل زنب نفسا وقتل نفسا من غير نفس حارب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قال عنبسه حدثنا انس بكذا وكذا قلت اني حدث اي حدث انس قال لقد قادما قال قادما قوم انس فكلموا فقالوا قد استوخمنا للارض فقال هذه نعم لنا تخرج فيها فاشربوا من الباني وبالها فخرجوا فيها فشربوا من الباني والباني واستصحوا ومالوا على الرأس قتلوا واطردوا النعم فما يشتق من هؤلاء فقتل فما يشتق من هؤلاء قتلوا النساء وحاربوا الله ورسوله ورسول الله وخوفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله فقلت تتهمون قال عبد النبي عند نفس قال وقال يا لكذا إنكم نبذل بخير ما أبقي هذا فيكم مثل هذا والجروح قصاص أردني محمد سلام يا من سلام نقرأ فزلين وميدا الناس رضي الله عنه قال كسرت الربية كسرت الربية ويامت ونفس بن مالك لن يتجارت من أصالي فقرب القوم قصاصا فكافت النبي سلم فأرى النبي سلم بالقصاص فقال نسم النظر يا أما نفس بن مالك لا والله لا تكسروا لا والله لا تكسروا سنا يا رسول الله فقال رسول الله يا نفس كتاب الله القصاص رضي القوم قبل الله ورسول الله قال رسول الله من أباد الله إلا وقصنا الله إلى أبر فأبنا يا رسول من لغم أنزي يا رسول بن لغم أنزل إليكما يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك أنزل محمد من ذنوبنا نسبان نسبان ونشأ من مسرقنا رضي الله عنه قلت ومن حدثك أن محمد صلى الله عليه وسلم كذب شيء مما أنزل عليه فقد كذب الله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك الآية لا يؤاخذكم الله بالله في أيمانكم عندما عليكم من وسلم أبدنا مالكم من وسعائر ندان شاء الله نبينا شاء الله أن أنزلت هذه الآية لا يؤاخذكم الله بالله في أيمانكم في قول الرجل لا والله وبلا والله أتمنى أحمد بن أبي رجاء بن النضر عن هشام قال أخبرني أبي عن هشام الله عنه أن أباه كان لأن ذو يمينا فأنزل الله كفارة اليمين قال وجه الله ورأى يمينا نرى غير خيرا منها إلا قد تقصد الله فعلت الذي هو خير لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم من أمر المؤمنين أبي رجاء قال إن اسمه إلى قيس أنا عبد الله رضي الله عنه قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم ونسمعنا نساء فقلنا لا نقص لنا عن ذلك فرقص لنا بعد ذلك أن تزوج المرأة بالثوب ثم قال يا الذين آمنوا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام وإنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من أمر الشيطان وقال ابن عباس الأزلام القداح ويقتسمون بها في الأمور والنصب ينصاب نزهون عليه وقال غير الظلم ألقى القدوح الآن شرع وواحد من الأزلام أن يستخدم أن يحين القداح فإنهته انتهى ونمرته على ما تأمر قد أعلم القداح على من يضرب دروب بدروب ويستقسم بدروب يستقسمون بها وفعلت منه قسمته والقوم والقس والقسوم المصدر أدنى أسحاق وهم أخبر محمد بن شهاد بن عبد بن عمر بن عبد العزيز قال أدنى بن عمر رضي الله عنه قال نزل تحريم الخمر وأن في الندين يومئذ لخمسة لا خمسة أشربة فيما فيها شراب الهين بعد ذلك أقول رأي من دون أبنه ليهد بن عبد العزيز المسلم قال قال نسل مالك رضي الله عنه وكان لنا خمر غير فضاي غير فضيخكم هذا الذي تسمون الفضيخ فإني لقائم نستيابة الهو فلان وفلان جاركم وقال والبلغكم الخبر قالوا ماذاك قال حرمة الخمر قالوا غير قالي لقلال يا لقلال يا لقلال يا لقلال فقال أهرق هذه القلال يا أنس قال فما سألوا أنا ولا رجع بعد خبر الرجوع أدنى صدق المضر أخبرنا من عين عنا من جن جابر قال صدح وناس غداة أشهدين الخمر فقتلهم يوم جميعا شهداء ولا يتقبل تهريم عندما نسحق من المحضر أخبرنا عيسى بن دريس من نبي حيانا الشهدين بن عمر قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول أما بعد أن ينسى أنزل إنه نزل تحريم الخمر ويمي خمسة من الليل والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خمر الأقل الإنسان الذين آمنوا الصلاة بالمعنى في مطاعم إلى قول الله يحب المسلمين أدنى منما نادنا عمد زيد بن ثابت عن أنس رضي الله عنه الخمر التي أريقت الفضيخ وزادني محمد بن عبد النعمان قال كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة فنزل تحريم الخمر فأمر مناديا فنادى فأمر مناديا فأمر مناديا فنادى فقال أبو طلحة تخرج فانظر ماذا الصوت قال فخرجت وقلت ما هذا منادي منادي لأن الخمر قد فرمت فقال ذا فارقة قال فجرت في سكة المدينة قال وكان خمر وكانت خمر يومئذ فضيخ فقال بعض القوم قتل قوم يجوز الدم قال فأنزل الله لسأل الذين أمنوا الصالحات جناح في مطاعمه لا تسألوا عن شيء فذلك تسوق فأنت ذا منذر بن وليد بن عبد الرحمن جار وجاء تدني أبي أدنى شوبا موسى بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال خطب الرسول صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط قال وتعلمون ما أنا ضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا قال فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل من أبي قال فلان فنزلت هذه الآية لا تسألون شيئا تدركم بسوكم رواه النضر ورواه من عبادة أنشوف أن من الله من رسالين رجاء من النضر أدنا أبو خيثمة أدنا أبو الجويرية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان قوم يسنون السلامة استهزاء فيقول رجل من أبي يقول الرجل فمن ناقة وإن ناقة أنزل الله في مهد الآية يا أول الذين آمنوا تسألون شيئا تدركم بسوكم إن تفرغ من الآيات كلها ما جعل الله من بحيرة ولا سامة ولا وصلة ولا حامية وإذ قال الله يقول لا وإذ قال الله يقول قال الله إذا وإذا هنا وإنها نصلة للمائدة أصلها مفعولة كعيشة راضية وتطليقة باينة والمعنى والمعنى ميد بها صاحب من خير يقال مادا يميد ويقى مادا يميد. وقال ابن عباس المتوفي كم ميت أدنى مسلم سبعين أدنى أبراه مستنيا صالح من كثير من شامل سعيد مسلم. قال البحيرة التي يمنعه درها للطواغيت فلا يحلو أحد من الناس والسلام كانوا يسيبنا إلى آلهتهم لآلهات الله على شيء. قال وقال ابن عباس السلام رأيت أمر ابن عمي الخزاية الرقص فهم في النار كان وكان كان أول من سيب السلام الوصلة الناقة الناقة البكر تذكر في عون النتاج الابل ثم تاتي بعد بذات بانثى وكانوا يسيبونهم لطواغيتهم من وصالت اهداهم بالاخرى ليس منهم ذكرهم الحام فحل الابل يضرب الضراب ضراب المعدود فاذا قضى من وداه للطواغيت وافه من الحمل فلم يحمل عليه شيء وسموه الحامي. وقال ابن يمن اقمت وابن رجل سمعت فان قال يكفر بها لقال وقال ابن رسول النبي صلى الله عليه وسلم نحو ابن العديان بن هشام سعيد النبي رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن ابي يعقوب ابو عبد الله الكرماني حدثنا سالم بن عبد الله بن زنان ابو ثنا هشام رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم رايت جهنم يختم بعضها بعضا ورايت امرا امرا يجر قصبه ولم يسير السواد وكنت معني وكنت عليهم شهيدا ما تمت فيهم فلما توفيتني كنت اتبع قدارهم وانتهى كل شيء شهيد. حدثنا أبو الوليد أننا نشهد أخبرنا المغيرة بن النعمان قال سمعت سعيدا بن المجودين من النبس رضي الله عنه وقال خطب رسول الله قال يا الناس إنكم محشورون إلى الله حفاة وراء تنظرون ثم قال كما بدأنا أول خط وعيد وعدا علينا إن كنا فاعلين الآخر لا ثم قال ألا وإنا ولا الخلاق يكسى يوم القيامة إبراهيم ألا وإنه جاء برجل من أمتي برجال من أمتي فيأخذ بهم ذات الشمال فيقول فأقول يا ربي صحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول كما قال عبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم فيقال إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارق إن تعزموا فإنهم ذلك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. حدثنا عمرو بن عبد الله بن المغيرة بن النعمان قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم مشهورون وإن ناس يؤخذ بهم ذات الشمال فأقول كما قال لا تصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم إلى قول العزيز الحكيم سورة الأنعام. قال ابن عباس فتنتهم ناذرتهم معروشات ما يعمى يعرش من الكرم وغير ذلك هم حمولة ما يحمل عليها وللبسنا لشبهنا أو يتباعدون تبسلوا تفضحوا ابسلوا افضحوا باسطوا أيديهم وبسطوا الضرب استكثرتم أضللتم كثيرا لا راء من الحرب جعلوا لله من ثمراتهم وما لهم نصيب للشيطان ولو كان نصيبا أن اشتملت يعني أن تستمر إلا على ذكر الموتى فلم تحرمون بعضا وتحلون بعضا فاصبحوا مراقا صادفا عرض ابلسوا ويسوا وابسلوا اسلموا سرمدا دائما استوت وظلتم كثارون يشكون وقار صمم وعم الوقر الحمل أساطير واحدها أسطورة وأسطورة وأسطارة ويترات البساء من البساء يكون من البوس شهرة معينة الصور جماعة صور الصور جماعة صورة كقوله صورة وصور وملكوت ملك وملكوت ملك مثل رهبوت خير من رحموت ويقول ترهب خير من ترحم جنة ولما يقال على الله حسبانا حساب ويقال حسبانا مرامي ورجوم للشياطين مستقر في الصلب ومستودع في الرحم القد والعذق والاثنان قنوان والجماعة أيضا قنوان مثل صنو وصنوان وعند مفاتح الغيب لا يعلم وإلا عبدنا عبد الله بن عبد الله بن إبراهيم سيدنا بن شعبة سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله قال مفاتح الغيب خمس من الله عنده أن يستوي نزل غيبها لما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكتب غدا وما تدري نفس ما يرضي تموت إن الله عليم خبير قل وقادر أن يبث عليكم ماذا من فوقكم لا يلبسكم يخلطكم من الالتباس يلبسوا يخلطوا شيئا فرق فرقا حدثنا أبو النعمان حدثنا عماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه قال لما نزلت هذه يقول وقد أنا بذلكم أذى من فوقكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك قال ومن كان يرجوكم قال أعوذ بوجهك أو يلبسكم شيئا من قطعكم درس بعضكم قال رسول الله هذا وهذا وهذا يسر ولم يلبسوا إيمانا منهم من البدن محمد بشر البدن من أبي أدينا شعبة بن سليمان عن إبراهيم عن عقبة عن دينار رضي الله عنه قال لما نزلت من سليمان مظلم قال أصحاب أيما لم يظلم نفسه وأيون لم يظلم فنزلت إن شرك الأرض المنظم ويونس ولوط وكل من فمن لا العالمين عددنا محمد بن شرد بن مادي عددنا شعبان قتادة بن علي قال عددنا إمام من نبيكم يعني ابن عباس رضي الله عنه من نمسل قال ما ينبغي عبدنا يقولنا خير من يونس بن متى عددنا آدم بن ياسر عددنا شعبان قرانا سعد مرين قال سمعت حميد بن عبد الرحمن بن عبد النبي ورأيت رضي الله عنه من نمسل قال ما ينبغي عبدنا يقولنا خير من يونس بن متى أولئك الذين هدى الله منهم قتادة عبدنا إبراهيم موسى أخبرنا هشام بن من رجل أخبرنا من قال أخبرني سليمان الأحمر أن مجاهد أخبرنا سعد بن عباس أبي سعد سجل قال نعم وتعالى ثم تلوى بنا إلى قلبه بدا مقتدي ثم قال ومنهم زاد عيد محمد بن عبيد وسلم بن يوسف بن الأوام مجاهد قلت لابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم ممن أمر يقتدي بهم وعلى الذين هدوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شفوهما الآية وقال ابن عباس كل ذي ظفر لدائر والنعامة الحوايا المبعر وقال غيره هادوا صاروا يهودا أما قول هدنة بن هايد تعد أدنى عمر بن خالد بن يزيد بن أبي حاتم قال أعطاه سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود لما حرم الله عليك شهور ما ماشفوا ما هاجم ألوه ثم بافا كلوه قال أبو أفنى عندنا عبد الحميد عندنا يديد كتب إلي عطا سمية شابر عن النبي سلم ولا تقرب الفاحش ما ظهر منا وبطنا عندنا عصب منا ومردنا وشبانا مننا نبي وعلى نبينا رضي الله عنه قال لا أحد لا أحد أغير من على أحد أغير من الله ولذلك حرم الفاحش ما ظهر منه وما طول شيئا أحب إليه المدح المدح من الله وذلك مدح نفسه قلت سمعت من عبد الله قال نعم قلت ورفع قال نعم وكيل حفيظ ومحيط به قبولا جمع قدير والمعنى أنه بروب للعذاب كل ضب منا قبيل زخرف كل شيء حسن حسنت أيها الشيطان وهو باطل فهو زخرف وحارة حجر حرام وكل من نوم فهو حجر محجورا والشجر كل بناء بنيته ويقال للأنثى من الخيل حجر ويقال للعقل حجر وحجر أما الحجر فموضع ثمود وما هجرت عليه من الأرض فهو حجر ومنه سمي حطيم البيت حجرا كأنه مشتق من محطوم مثل قتيل من مقتول أما حجر اليمامة فهو منزل هلم شهداءكم لغة أهل الحجاز هلم شهداءكم لغة أهل الحجاز هلم للواحد والاثنين والجميع أدنى موسى بن إسماعيل أدنى عبد الواحد أدنى عمر أدنى أبو زرع أدنى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله تقوم الساعة تضر الشمس المغرب فإذا رأى الناس آمن من علي فذاك حين لم يفعل نفسا إيمان ولم تكن من أفن قبل أدنى إسحاق أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا أن عمر أدنى من أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله تقوم الساعة تضر الشمس المغرب فإذا طرأت ورأى الناس آمنوا أجمعون وذلك حين لا ينفع نفسا إيمان لا ينفع نفسا إيمان وعلى ما قرا الآية سورة الأعراف قال ابن عباس ورياشة المال المعتدين في الدعاء وفي غيره عفوا كثرا عفوا كثر وكثرة المال مفتاح القاضي افتح بيننا اقضي بيننا نفق افتح بيننا اقضي بيننا نفقنا رفعنا لا جسد انفجرت متبر خسران آسى أحزن تأسى تحزن وقال غيره منك لا تسوي يقول ما منعك أن تسجد يخطفان أخذ الخطاب من ورق الجنة يؤلفان الورق يخطفان الورق الأرض إلى بعض من سواتهما كناية عن فرجهما ومتاعون إلى حين هاون إلى القيام الحين عند العرب ساعة إلى ما لا يصال والريش والريش واحد وما ظهر من اللباس قبيله جيله الذين قبيله جيله الذي هو منهم إذا ادارك اجتمعوا ومشاق الإنسان والدابة كلهم ومشاق الإنسان والدابة كلهم يسمى سموما واحدهم واحدها سم ويعيناه مخرى وفم وأذنا ودبورا واحد له وراشم غشمه نشا نشورا متفرقا أكيدا قليلا يغنى ويعيش حقيق حق استغفر من الرابة تلقى فتلقى مطائرا حظا طوفان من السير وقال الموت الكثير الطوفان القمل الحمنان نشبه صغار الحالة من عروش وعريش بناء سقط كل من نادي ما فقد ساقط في هذه الأسباب قبائل بني إسرائيل يعادون في السبت يتعدون لا يجاوزون تجاوز شرعا شوارع بئيس شديد أخلد قادة وتقال فنسد اليوم ناتي مما من انتهى لتعالى فأتاهم الله من عجل لم يحتسب من جنة من جنون فضرت به استمر بها الحمل فأتمن توين زين فغنك يستخدمنك طيف مسلم به لما ويقال طائف واحد يوم الجرم يزينون وخيفة خوفا وخفية من الإخفاء والأصال واحد واصل من الأصل إلى المغرب كقول بكرة واصل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منهم وطن عندنا سليمان وعبد عندنا شبان من مرة نبي وأنا نبي الله رضي الله عنه قال أنت سمعت هذا من عبد الله قال نعم رفع قال لا أحد غير من الله فلذلك حرم الفواحش ما ظهر منهم ولا أحد أحب إليه مدحة من الله فلذلك مدح نفسه ولما جاء مسلم قاتلنا وكلم ربه قال يا ربي أرني أنظر إليك قال لا تراني ولكن انظر إلى الجبل من تقرب مكانه فسوف تراني فلما تجلى رب الجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا ولما فاق قال سبحانك تبت إليك أنا أول المؤمنين قال ابن عباس أرني أعطينا دبر محمد سددنا شوف سفيان عن أمر بن يحيى المازي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل من رجل النبي صلى الله عليه وسلم فلقد لوطي ما وجهه قال يا محمد إن رجلا من أصحابك من الأنصار لا قام في وجهه قال أدعوه فدعوه قال أني من أظن قال يا رسول الله ما رسول الله إلا سمعت قول الذي اصطفى موسى البشر وقلت على محمد وأخذتني أبيته ولا تنظر ولا ندخل يروني بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فكن أول من يفيق فإذا أنا موسى آخر من قائمة من قوام العرش فلا أدري أفاق قبل أن جزي بصاقة الطور المن والسلوى وأعطينا من ظلمنا شبانا ممن كان من خريج من سعيد من زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكناة من المن وما والشفاء من العيد قل يا أيها الناس إني رسول من إني رسول الله إليكم جميعا الذين لهم ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون أن من عبد الله حدثنا سليمان ابن عم رحمن ومسلم بن هارون قال حدثنا وليد بن مسلم حدثنا عبد الله بن حدثنا عبد الله بن الألاء بن زادار قال حدثني بسر بن عبيد الله قال حدثني مدرس قولنا قال سمعت أبو الدرداء يقول كانت بين أبي بكر وعمر محاورة فأقضى أبو بكر وعمر فانصرف عنه عمر مغضبا فاتبع أبو بكر يسأل يستغفر له فانصرف له فأغلب قاتلته في وجهه فقال أبو بكر نصوصا فقال أبو الدرداء ونحن عنده فقال رسول الله من مصائبكم هذا فقد غامر قال ونادي ما أمر لما كان منه فأقضى تسلم وجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقصى على رسول الله من خبر قال أبو الدرداء وغضب رسول الله وجعل أبو بكر يقول والله يا رسول الله لا أنا كنت أظلم فقال رسول الله أنت تارك لصاحبي أنت تارك لصاحبي إني قلت يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدقت وقول شقة عند النفاق. أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا عمر بن مالك بن أنس بن سمعة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخلوا ذات سجدة وقولوا حتى نغفر لكم خطاياكم فبدلوا فدخلوا فهمون على أفتاهم وقالوا حبة لعبة الإشارة فإذن أفهم أمر من فارغ جاءنا العرف المعروف بين أبن من أخبرنا سعيد بن الزهري قال أخبرنا بيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال قد معهم أنس بن حسن بن حذيفة ندر النخيل حر بقيف وكان من النفر الذين يدون عمر كان قراء أصحاب مجاني فأصحاب مجاسة من الشاورة كون كانوا شبان فقالوا يا نتو ابن أخي لك أود من هذا من الثاني اللي عليه قال الثاثة الثاني وكي عليه قال ابن أباس من الثاني الحر لي أنا فاني لا عمر من المندق لي قال بي ابن هج ابن الخطاب والله ما تبين يا جزا ولا نهد ولا تحكمين أنا بالعبد فقد بها أمر حتى أن به وقال الحر يا أمير المؤمنين وتعالى قال نبيه صلى الله عليه وسلم خذ الأف عمر بن عفان من الجاهل وإن هذا من الجاهل والله ما جاوز عمر حين تلا عليه وكان وقافا عند كتاب الله أدنى يحيى أدنى وكي عن إشان النبي عبد الله بن زبير خذ الأف عمر فقال ما أنزل الله إلا في أخلاق الناس وقال عبد الله بن براد حدثنا موسى ما حدثنا هشام عن أبي عبد الله بن زبير قال أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول من الأف من أخلاق الناس وكما قال الأمثال قوله يسألونك عن الأمثال يقول الأمثال لله والرسول فاتقوا الله فلا تبينكم قال ابن عباس الأمثال المغانم قال قتادة حكم الحرب قال نافلة عظيمة بن محمد بن رينا بن سعيد بن سليمان قرن وشيخ أخبرنا بشأن سعيد بن جبين قال قلت بن عباس رضي الله عنهما سورة الأنفال قال نزلت في بدر الشوكة الحد مضي مردفين فجماد فجر رادفني وعضفني جاء بعدي ذوقوا باشروا وجربوا وليس هذا من ذوق الفم فيرطمهم يجمعهم شارد فارق وشارد فارق وإن جناحه طلبوا يدخن يغلب وقال مجاهد مكاء إدخال وصابع في أفواههم وتصدية الصفير يثبت كالوحبس وإن شر الدواب عند الله السموم كل الذين أقيموا عند ذناء محمد عند ذناء ورقاء من أبي نجوى مجاهد عند ذناء إن شر الدواب عند الله السموم كل الذين أقيموا قال نفر ممن أبد الدار يا الذين آمنوا استجيبوا لله وآل الرسول إلى ذاكم من يحيكم أعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إن يتفشى مستجيب وأجيب لمن يحيكم اسمعكم حدثني إسحاق أخبرنا رافعنا حدثنا شعبان قتيبة بن عبد الرحمن سمعت حفص بن عاصم حدثنا بسعيد بن المعلى رضي الله عنه قال وسلم من ربي رسول صلى الله عليه وسلم فلما أتيت فليت ثم أتيت فقال ما نكأت أتينا يقول الله يا الذين آمنوا استجيبوا لله إلى رسول إذا دعاكم ثم قال لو أني منك أعظم سورة من القرآن إذا قبل أن أخرج فذهب رسول صلى الله عليه وسلم ليخرج فذكرت له وقال ما من شمان خذين سامع حفصا سامع بسعيد رجل من أصحاب النبي سلم بهذا وقال الحمد لله رب العالمين السبع المثاني وإذ قال اللهم إن كان على حق من عندك أمطر علينا حجرة من السماوات بعذاب أو يؤثر بعذاب أليم قال ابن عيينة ما سمى الله تعالى مطرا في القرآن إلا عذابا ونصر تسمينا رب الغيث وهو قول الله تعالى ونزل الغيث من بعد ما قالت عن تذني أحمد عن عبيد الله بن ماجه عن تذني أبي عن تذني شبان حميد أن عبد الحميد بن كرد ابن كر أن عبد الحميد هو ابن كر ابن كرد ابن كرد هو ابن كرديد صاحب الزيادي سمع أنس بن مالك رضي الله عنه قال أبو جهل اللهم كان ذو الحق من عندك أمطر علينا حجارة من السماء وأتنا بعذاب أليم فنزلت وما كان الله يعذبهم وما تهديهم وما كان الله معذبهم يستغفرون وما لهم لا يعذبهم الله يصدون عن المسجد الحرام الآية وما كان الله يعذبهم تهديهم وما كان الله معذبهم مستغفرون عن محمد بن عبد الله بن الله بن معاذ بن أبي عبد الله بن عبد الحميد صاحب الزيادي سمع أنس بن مالك قال أبو جهل اللهم إن كان ذو الحق من عندك أمطر علينا حجارة من السماء وأتنا بعذاب أليم فنزلت وما كان الله يعذبهم وما تهديهم وما كان الله معذبهم مستغفرون وما لهم لا يعذبهم الله يصدون عن المسجد الحرام الآية وقاتلوا ما لا تكون في عندنا الحسن ونعود أجد من عبد الله بن عيد بن عيوة أم بكر بن عمرو عن بكير عن نهدان بن عمر رضي الله عنهما أن رجل جاءهم فقال يا أبا عبد الرحمن لا تسمع ما ذكر الله في كتابه وإن طائفتان من المؤمنين قد قاتلونا أخي لا تسمع منعك لا تقاتل كما ذكر الله في كتابه قال يا ابن أخي أغتر بهذه الآية ولا قدر حق إليهم أن أغتر بهذه الآية التي يقول الله تعالى ويقتل من سلام الدنيا إلى الآخرة قال فإن الله يقول وقاتلوا ما لا تكون في دينهم وقال ابن عمر قد فعلنا على دين رسول الله إن كان الإسلام وقال إن فكان رجل يفتن في دينه إما يقتل وإما يوثق وأتك والإسلام ولما تكن فتنة فلما رأى أن لا يثق فيما يريد قال فما قولك في علي وعثمان قال ابن عمر ما قولك في علي وعثمان أن عثمان وكان الله قد عفى عنه فكرت من يعفو عنه وأن علي وابن عم رسول صلى الله عليه وسلم وختن وشر بيده وهذه ابنته أو بنته حيث ترون حدثنا أحمد بن سعد بن زهير حدثنا زهير بن بيان أن عمر حدثه قال عبد الله بن زهير قال خرج علينا وإلينا ابن عمر قال رجل كيف ترى في قتال فتنة قال ولا تدري ما الفتنة كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين وكان الدخول عليهم فتنة وليس كقتالكم على المجاهدين النبي حل من المؤمنين قتاليكم منكم 20 صابر يغلب 200 وإياكم منكم 100 يغلب 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون حدثنا عن عبد الله بن زهير عن عمر عن ابن عباس عن عمرو بن عبد الله عن عمر وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن نزلت إياكم منكم 20 صابر يغلب 200 فكتب إليهم فكتب لهم لا يفر واحد من 10 فقال سبحان غير مرة لا يفر 20 من 200 ثم نزلت أنا أخذ الله عنكم الآية فكتب لنا فكتب لنا كتب لنا يفر من لا يفر 200 زاد سفيان مرة نازلت حجر المؤمنين قتال يكن من قريش ونصابين وقال سفيان وقال ابن شبرمة وأرى الأمر بالمعروف أن يعني المنكر مثل هذا الآن أخذ الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا لا إلى قوله ويا الله ما الصابرين أبونا يحيى بن عبد الله السلمي أخبرنا عبد الله بن مالك أخبرنا جرير بن حازم قال أخبرنا ميوز زبير بن خليل عن كلمة عن الناس رضي الله عنه قال لما نزلت منكم مثل شهر صابرون ويغلب 200 شق ذلك المسلمين عن الفرود علينا الله في الرواحل من عشر فجاءت تقريبا وقال ألا نغفر الله أنتم عن من فيكم باسا سيبعثا فإنكم منكم 100 صابر يغلب 200 قال فلما خفف الله عنهم من العدة نقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم سورة براءة وليجة كل شيء دخلته في شيء الشق السفر الخثال الفساد والخثال الموت ولا تفتني لا توبخني كرها وكرها واحد مدخلا يدخلون فيه يجمعون يسلمون المتفكات اتفكت انقلبت بها الأرض أهواء القاه فيه وعدن خلد عدنت بأرض يقمت منها معدن ويقال في معدن صدق في منبتي صدق الخوالف الخالف الذي خلفني فقعد بعد يومين ويخلفه في الغابرين ويجوز أن يكون النساء من الخالف وإن كان جمع الذكور فإن الموجود على تقدير جمع الآخر فإن فارس وفوارس وارك ووارك الخيرات واحدها خيرة ويرثواب مرجعون مؤخرون الشف شفير وحد والجرف ما تجرف من السور العودية هار هائر لأواه شفقا وفرق وقال إذا ما قمت أرحل هذه نيل فأوه آهة الرجل الحزين براءة من الله ورسوله إلى الذين أعدت منه شكرا وقال ابن عباس أذن يصدق تطير متزكين بها ونحوها كثير وزكاة الطاعة والإخلاص لا يؤتون الزكاة لا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن يشبهون أن الله إذا أدنى سبحانه من ثغر سنة رضي الله عنه يقول آخر وإذا نزلت تستثون تقول لله فيكم الكلالة آخر سورة نزلت براءة فاسيحوا بلا أودي 14 وعلموا أنكم غير موجود الله وأن الله مصر كافيين أسيحوا سيروا أدنى سعيد الموضعين قال أدنى لأنك قال أدنى رقائي من شاب أخبرني حميد من عبد الرحمن أن بوريت من الله وقال باتني أمك في ذلك حجة في مؤذنين باتهم من نحي يؤذنون بيمين أن لا يحج لا تلاهم مشك ولا يطوه بيته وقال حميد من عبد الرحمن ثم أرضى من الصلم يعلمين ويتعلم ومره يؤذن بمراء قال ورث أننا ما ناليهم من نحن في آلمين من براء ولا يحج لا تلاهم مشك ولا يطوه بيته وريان وأذن من الله ورسول الله في محج لك فلأن الله دليهم من المشركين ورسوله فإن تطلوا الله خير لكم إن تولدوا معلوم أنكم ويوم جزين الله وبشر الذين كفروا من عذاب أليم آذانهم نعلم ما دنا عبد الله نزل من الله وعندنا القائن وقال ابن شهر من أخبار أنه يجب أن نرمى أن نبارا قال باتنا ومكنا رضي الله عنه في تلك الحجة في المؤمنين وعجد من المؤذنين بعد من النحر والذين ونذين أن لا يحج بعد عام مشك ولا يطوف البيت وريان قال حميد بن مرد النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن مرة يذن ببراء قال ابو هريرة فأذن معنا علي فأذن معنا يوم في آذننا يوم النحر ببراء ولا يحج بعد عام مشك ولا يطوف البيت وريان إلا الذين أعدت من المشركين عددنا إسحاق حدثنا يا عبد الله حدثنا يقول وعدنا حدثنا يا بيان صالح من شعبنا أنه ميدا من عبد الرحمن يخبر أن أبو أخبر أن بكر رضي الله عنه بعد في الحجة التي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أجده في راقي وأنه في الناس اللي يحج أن بعد عام مشك ولا يتوه إلا توريان فكان هم يقول من نحن يوم الحج الأكبر من الجاهلين يا أبو هريرة فقاتل أن تكبر إنهم لا إيمان يوم أنتنا محمد أن أبدا يهدد من اسمها ردنا يا زيد بن قال كنا عند أوليك فقال ما بقي من أصحاب هذه الليلة ثلاثة ولا من المنافقين إلا أضاف قال أربي أنكم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم تخبرونا فلا ندري فما بال الذين يبقرون بيوتنا ويسرقون علاقنا قال اولئك الفساق اجل لم يبق منهم الا ارباب شيخ كثير لو شارب الماء البارد لما وجد برده والذين يكنزون الذهب والفضه ولم يكن في سبيل الله يشرب من يظنون من بدنا لكم من اذان القران شهاده بدنا مسلم هذه النادر رحمه الله عز وجل قال ابن ابي رضي الله عنه مسلم يقول يكون كنز احدكم يوم القيامه شجاعا اقرا هدينا قتيبة بن سعيد بن جرير عن حسين زيد بن قال أمرت على أبي ذر بن ربيعة قلت ما أنزلك بهذا الأرض فقال كنا بالشام فقرأت الذين يكنزون الذهب والفضة ولم يكن في سبيل الله بشرهم يعرف بشرهم يعلم يعني قال معاوية ما هذه فينا ما هذه إلا في ألف ذر قال قلت إنا لفينا فيهم يوم يحمى علي فينا رجالا فتقى بها جباهم وجنوب مضور ما لم يكنسوا من أنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون الذهب قال أحمد بن شبيب بن سعيد بن أبي أن يرسل بشام قال ابن أسلم قال خرجنا ما عبد الله بن عمر قال فقال هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما أنزلت على الله سورة الأموال إن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله وخلق السماوات والأرض منها أربعة حرم القيم هو القائم عندنا عبد الله بن أبي عبد الله بن عبد الله بن أيوب عن محمد عن أمي بكرة عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الزمان قد استدار كأيات يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا من أربعة حرم ثلاث متواليات القادة وذو الحجة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان ثاني اثنين إلى الله الغار معنا ناصر للسكينة وعينة من السكون عندنا عبد الله وعند عبدنا عبدان وعندنا النام وعندنا ذاب عبدنا من سقال عبدنا وكرا رضي الله عنه قال كنت مع النبي في الغار فرأيت وثارا بالشكين فقلت يا رسول الله لو أن آدم فقد ما هو أنا قال ما ظنك باثنين الله وثالث وما عندنا عبد الله وعند عبدنا من وعينة من جرى جنان من يوم لك عن ابن عباس رضي الله عنه قال حين وقع بينه وبين ابن الزبير قلت أبوه الزبير وأم أسماء قالت عائشة وجدته بكر وجدته صفي قلت اسمان اسناده فقال حدثنا فشغله إنسان ولم يقل ابن جريج حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثني يحيى بن معين حدثنا عجاج قال ابن جريج قال يحيى بن معين رضي الله تعالى عنه محدث عظيم وإمام الجرح والتعديل قال الراوي رأيته وهو ملتزم بأسفار الكعبة فيقول يا ربي ما من رجل شتمته أو سببته فليس أهل لذلك فلا تغفر لي قيل أنه حج وذهب إلى المدينة وغادر المدينة فرأى الرؤيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا يحيى أتهجرنا فرجع رجع إلى المدينة فقضاه الله نهبه مات فيها ومن عظيم شانه أخرجت له سرير النبي صلى الله عليه وسلم الذي غسله عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم دفن في البخي وهو في البخي نعم ذهب العليم بعيب كل محدث كانوا يهابون منه نعم أحفظ الله عنك حدثني عبد الله بن محمد قال حدثني يحيى بن معين حدثنا عجاج قال ابن جريج قال ابن ابي مليكة وكان بينهما شيء فغدوت على ابن عباس فقلت تريد ان تقاتل ابن الزبير فتحل ما حرم الله فقال معاذ الله ان الله كتب ابن الزبير وبني اميه محلين واني والله لا احله ابدا قال ابن الزبير ابن الزبير فقلت اين هذا بهذا الامر عنه أما أبو فحوالي النبي صلى الله عليه وسلم يريد الزبير وأما جد فصاحب الغار يريد أبكر وأما أم بذات النفاق يريد أسمع ما قالت وأم المؤمنين يريد عائشة وأما عمة فضل النبي صلى الله عليه وسلم وأما عمة النبي صلى الله عليه وسلم جدته يريد صفية ثم عفيف من إسلام قارن القرآن والله وصلوني من قريب وإن ربوني ربني أكفاء كرام تاثر التويتات والأسامات والحميدات يريد أبطلا من بني أسد بني تويت وبني أسامة وبني أسد إن ابن أبي العاص بارز يمشي القدمية يعني عبد الملك نورا وإنه لو أذنبه يعني ابن الزبير أدذنا محمد بن عبيد بن منار أدذنا عيسى بن نصر عمر بن سعيد قال أخبرني ابن مليكة دخلنا على ابن عباس فقال لا تعجبون لابن الزبير قام فيها في أمر هذه فقلت لا أحسب أن نفسي لهما حسبت لأبي بكر ولعمر ولهما كان أولى بكل خير منه وقلت في عمة النبي صلى الله عليه وسلم ابن وابن أبي بكر وابن أخي خديجة وابن أختي عائشة فإذا هو يتألى عني ولا يريد ذلك فقلت ما كنت أظن عني أعرض هذا من نفسي فيدا وموري وما أراه يريد خيرا وإن كان لا بد لأن يربني بنو عمي أحب إلي من أن يربني غيره غيرهم والمؤلفة قلوبهم قال مجاهدا لفهم من عطية أدرنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أبي عن ابن أبي نعمر عن أبي سعيد رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فقسم بين أربعة وقال أتألف فقال رجل ما أدلت فقال يخرج من ضيق هذا قوم يمرقون من الدين الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين يلمزون يعيبون وجهدهم طاقتهم أدرنا نبي شمر خالد أبو محمد أخبرنا محمد زمرا شبان سعيد بن سلان سليمان عن أبي وعلى نبي مسعود قال لما أمر النبي صادقة كنا نتحمل وجاب وعقل من السلسان وجاه سلم أكثر منه فقال المنافقون إن الله لغني وصادقة يا لما فعل ذانا أخروا إلا رياء فنزلت الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم الآية حدثنا إسحاق بن قال قلت له نيسى لما حدثكم زائدة عن سليمان عن شقيق بن مسلم صالح قال كان رسول الله يأمر بصدقة فيحتال أحدنا التجيد المدي فإن لأحدهم يوم 100,000 كان يرد بنفسه استغفر الله ولا تستغفر الله من تستغفر الله فبين مرة دون عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة رضي الله عنه عن ابن عمر رضي الله عنه قال لما تبكي عبد الله جاء ابن عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيها القميص ويكفن ثيابه فأعطاه ثم سلم يصلي عليه فقام رسول الله من يصلي فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله فقال يا رسول الله تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه فقال سلم إنما خيرني الله فقال استغفر الله ولا تستغفر الله تستغفرنا 70 مرة وسأزيد على 70 قال إنه منافق قال فصلى عليه وسلم فأنزل الله ولا تصلي على أحد منهم أتابا ولا تقوم على قبره حدثنا يحيى بن كثير حدثنا الليث عن القيم وقال غير عبد الله الليث حدثنا القيم بن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لما مات عبد الله بن أبي بن سلمة من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبت إليه فقلت يا رسول الله أتصلي على ابن أبي وابن أبي وقد قال يوم كذا وكذا يوم كذا كذا وكذا قال وأبيد عليه قوله فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخبرني عمر فلما أكثرت عليه قال إني قد خيرت واخترت لو أعلم أني زدت على 70 وفر له الذي زدت عليه قال فصلى عليه رسول الله ثم انصرف من كتب الله يسير حتى نزلت الآيتان من سورة من براءة ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قليل قوله وهم فاسقون قال فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله ورسول أعلم ولا تصلي على أحد منهم أبدا ولا تقم على قبره أبدا. إبراهيم بن جعفر حدثنا أنس بن يامن عن عبيد الله أن ثان بن عمر رضي الله عنه أنه قال لما شفي عبد الله بن أبي جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام يصلي عليه ثم قام يصلي عليه فأخذه الخطاب بثوبه فقال صلي عليه منافق وقد نهاك الله استغفر الله قال إنما خيرا الله وأخبرني فقال استغفر الله وتستغفر الله وتستغفر الله سبعين مرة فلن يغفر الله ولم قال فأزيد فقال سأزيد ولا سبعين قال فصلى عليه وسلم وصلينا ما أنزل الله عليه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون فيحلفون بالله لكم إن قلتم إليهم يتوب إيمانا فارض عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. حدثنا يا هذا الذي عن القيم عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله عبد الله بن كعب بن مالك قال سمعت كعب بن مالك يتغلث عن تبوك الله إن أنعم الله عليه من نعمة بعد إذ هداني أعظم من صدق رسول صلى الله عليه وسلم أن أكون كذبته فأهلك كما أهلك الذين كذبوا حين أنزل الوحي فيحلفون بالله لكم إن قلتم علي إليهم إلى الفاسقين وآخرون أتروا في ذنوب خلقوا أمن الصلاة وقال سيدنا عسى الله يتوب عليهم الله غفور رحيم. حدثنا مؤمل بن هو ابن هشام عن ابن إسماعيل بن إبراهيم حدثنا عفوا حدثنا أبو رجاء حدثنا سمرة بن رضي الله عنه وقال قال رسول الله لنا أتاني ليلة تاتي يعني فبتا أتاني متين لنا مدينة مبنية بلا بني ذاب ولا بني فضخ فتلقانا رجال شطر من خلق كأسفل من ترى وشطر كأقدح من ترى قال لهم ذاب فقالوا في ذلك النار فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا فذاب ذلك السوان وصار في أحسن صورة قال لي هذه جنة عدن وهذا منزلك قال ما القوم الذين كان شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فإنهم خلقوا عمل صلى الله وقال سيدنا تجاوز الله عنهم فكان النبي والذين عم يستغفروا مشيكنا بلان يتفاقون وإن قدنا عبد الرزاق يخبرنا مع معاني سيدنا سيد مسيد عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب بن الوفاة دخل على النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أمية فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله فجلك بها عند الله فقال أبو جلن عبد الله بن أمية يا أبا طالب ترغب عن ملة عبد المطالب فقال النبي صلى الله عليه وسلم استغفرنا لك ما لم عنك فنزلت ما كان النبي والذين عملوا يستغفروا مشيكنا ولو كانوا من قبل من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم لقد تاب الله على النبي المهاجر والأنصار الذين تبعوا في ساعة الأسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس قال أحمد حدثنا عنبسة حدثنا يونس بن مشاء قال أخبرني عبد الرحمن بن كعب قال أخبرني عبد الله بن كعب وكان قائد كعب من بني حنام قال سمعت كعب بن الملك بهذه الثلاثة الذين خلفوا قال في آخر حديثه إن من تبتنا خلع عن المال صدقتي الله ورسوله قال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بعض مالك هو خير لك وعلى الثلاثة الذين يقلوا حتى يوم ضاقت عليهم الأرض مما رحلت وضاقت عليهم أنفسهم ظنوا أن لم يلجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم يتوب إلى الله والتواب الرحيم. حدثني محمد حدثني محمد حدثني أحمد بن أبي شعبة حدثنا موسى بن عيان حدثنا إسحاق بن راشد النزوري حدثنا قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه قال سمعت عبد بن كعب بن مالك هو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم النار من خلف رشد الذي غزوة غزاة قط غير غزوتين غزوة الأسرة وغزوة بدر قال فدمعت صدق رشد لما ضحى وكان قل ما يقدم من سفن سافر إلا ضحى وكان يقدم من سفن مركب وكان من النبي سفن كلامه وكلام صاحبه من كلام أحد من المتقلدين غيرنا فسفن الناس كلامنا فلبثت كذلك فقال لو يرمون شيئا مولين أن أموت ولا يصلي عليه النبي سلم أموت أو الموت رسول صلى الله عليه وسلم فأكون من المنزل كمنزل فلا يكون من أحد منهم ولا يصلي على أن يصلي عليه أنزل الله كبتنا على نبي صلى الله عليه وسلم حين بقي تلونا كمن أيهم وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده مثالنا وكانت مسلمة من شأن من هي تنهي أمري وقال رسول صلى الله عليه وسلم فيما أنا كامل وقال على تفارى أرسل إليه مبشر وقال إليه يأتي بكل الناس من أكل من أبتال الليلة حتى إذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفجي أذن في كبتنا علينا وكان نستهم من شارة نار وجوة كأن وقدت من القمر وكنا أيها الثلاثة الذين خلفوا من الأمر الذي يقول إن منا ولا إن منا تدعو يتمر حين أنا زنزل الله لنا التوبة لما ذكر فلما ذكر الذين كوزاتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من متخلفين واعتذروا بالبعض لذكروا بشر ما ذكر بأحد قالوا سبحانه تذنون لكم إلى ردات من أن قلتا تذنون أنه من لكم قد نمان الله من خبارك مسير الله عملكم ما عملكم رسول الآية يا الذين متقوا الله كرمان الصادقين عددنا يا نبكين عبدنا الله ونقايا من شابنا عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد قائد كعب بن مالك قال سمعت كعب بن مالك يحدث حين تقلب عن غزوه قصه تبوك والله ما اعلم احد ابلاه الله في القرار اذا احسن مني ابلاه نيمه تعمدتم ذكرت ذلك رسلنا الى يوم هذا كاذب وانزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم لقد تاب الله على النبي المهاجرين قد يكون مع الصادق الا قد جاءكم رسول من انفسكم عزيز على ايمانكم ان يسرع عليكم بالمؤمن وغفور رحيم من الرافه قدمنا ابو يمان اخبرنا شيخ بن نزيل قال اخبرني المستباقي ان زيد بن ثابت رضي الله عنه كان من نكتب ملاحق قال اصلني ابو بكر مقتلان امام عند عمر فقال ابو بكر ان عمر اتاني فقال ان قتال قد استحرى قد استحر يوم اليمامة بالناس وإن أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن فألف كثيرا من القرآن إلا أن تجمعوا إن الأرى أن تجمع القرآن قال وكن قدر أبك إذا فعل شيء لم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمر والله خير فلم يزل أمر يرجعون هذه حتى شرح الله لذلك صدري ورأيت الذي رأى وقال ابن ثابت عمر عند جالس لا يتكلم فقال أبو بكر إنك رجل شاب عاقل ونتيمك كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا التابع فتتبع القرآن فاسمعه والله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل عليه ما أمرني به من جبل القرآن قلت كيف تفعلان شيئا فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر فهو والله خير فلم ينزل الرجاء تشرع الله صدري الذي شرح الله صدر ابي بكر وعمر فقمت بالتبات القران اجمع من الرقاع والاكتاف والاسد وصدور الرجال حتى وجدت من سوره التوبه ايتين من اخر زينه الانصار لم اجدوا من عهد غير لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز علينا ان تمارسوا عليكم الى اخره ما كانت الصحف التي جمع فيها القران عند ابي بكر توفى الله ثم عند عمر توفى الله ثم عند عصر من عمر تابع عثمان بن عمر والليت عيون فارب شيئا وقال الذي عبدنا عبد الرحمن بن خالد بن مشاهد قال وقال معاذ خزيمة الأنصاري وقال مسلم عن إبراهيم عبدنا مشاهد مع أبي خزيمة قال يعقوب بن إبراهيم عن أبيه وقال أبو ثابت عبدنا إبراهيم وقال مع خزيمة أبي خزيمة بسم الله الرحمن الرحيم سورة يونس قال ابن عبد الله قال وجد آخر سورة التوبة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عند أبي خزيمة ولما جمع عثمان بن عفان وجد سورة آيتين من الأحزاب وجدوا عند أبي خزيمة أيهما أكمل في في في جمع أبو بكر ولا جمع عثمان بن عفان؟ نعم هذا سؤال مهم مهم السؤال هذا انتبهوا نعم والجواب في الحديث ما في إشكال نعم سورة يونس عف الله عنك بسم الله الرحمن الرحيم سورة يونس قال ابن عبد الثقفال فنبت بالماء من كل لون وقال اتخذ الله وقال اتخذ الله رجلا سبحانه الغني وقال زيد بن الزمن لهم قدم صوت محمد صلى الله عليه وسلم وقال مجاهد خير يقال تلك ايات يعني هذه اعلام القران ومثل حتى اذا كنتم من المطير جارين بهم المعنى بكم دعوهم دعاهم محيط بهم بانهم من الهلكه احاطت به خطيئتهم فاتبعهم الرسول جعل شهادته بشهاده رجلين لانه اشترى فرس وذهب يجيب الدراهم فجاء واحد زود على سعر النبي صلى الله عليه وسلم فنادى الأعرابي آتني بشيء الفلاني وإلا أنا قال أما بعتني قال لا آت الشهود فمر عليه هذا أبو خزيمة فقال أنا أشهد أنك بعت فانكسف الرجل فقال له رسول الله كيف تشهد وأنت لم تحضر بيعنا قال يا رسول الله صدقناك بخبر السماء ولا نصدق بالمعاملة الدنيا فأمضى رسول الله شهادة وخزيمة بشهادة رجلين نعم الله أنت حاطت بي خطيئة فاتبعهم اتبعهم واحدون عدو وعدو من العدوان وقال مجاهد يؤجر الله للناس الشر استجالهم بالخير استجالهم بالخير قول الإنسان ولدي ومالي إذا عظم الله ملاك تركي ولا أنه لقوض يا إليما جالهم لا أهني كمن دعي عليه ولا مات الذين أخذوا الحسن مكرا وسهل زيادة وفرتهم الكبرياء والملك وجاوزنا بمني إسرائيل بارفة مغفرة ومجونة بغواد ونطع إذا دخل الغرق قال آمنت أن لا إله إلا الذي آمنت بمن أسرأ وأنا من المسلمين ونجيك ونلقيك على نجوة من الأرض والنسل المكان المرتفع حدثني محمد شوان بن مضاعد جبان بشان فإن بين عبد الناس قال قد من يسلم المدينة واليهود تصل مع شورى فقال هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعون فقال من يسلم الصحابي أنتم حق بهم موسى من الرسوم سورة هود قال ميسر الأواه الرحيم بالحدث وقال ابن عباس بادي الرحيم ظهر لنا وقال مجاهد الجود جبر من الجزيرة وقال الحزم إنك لن ترحل من يستهزئون به وقال ابن عباس أقل يمسك عصيب شديد لا جرم بلا وصارت النور نبع الماء وقال أكرمة وجه الأرض ولا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا من ولا حين يستكون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إن علم ذات الصدور وقال غير وحاق نزل يحيق ينزل بؤس فهم من يئست من يئست وقال مجاهد فاستهزئ يثنون صدورهم شكوا وانفراهم في الحق ليستخفوا منه من الله إن استطاعوا أددنا العصر محمد بن سبعان أددنا عبداد قال ابن جريج أخبرني محمد عباد من إجابر إن أنه سمع عبد عباس يقرأ ألا إنهم تثنون صدورهم قال سألت أنا فقال أناس كانوا يستحيون أن يتخلوا فيفضوا إلى السماء أن يجامعوا أن يجامعوا نساهم فيفضوا إلى السماء فنزل ذلك في مدى بن إبراهيم موسى أخبرني شامع بن إبراهيم أخبرني محمد عباد بن جفران بن عباس قال ألا إنهم تثنون صدورهم قلت يا ابن عباس ما تثنون صدورهم قال كان رجل جاهل امرأة فيستحي ويتخلى فيستحي فنزلت ألا إنهم يثنون صدورهم أبنى أمي جاءت لنا سيانا أبنى أمر وقال قرب من أبنى أنهم يثنون صدوهم يستخفى من ولا حين يستخفون ثيابهم وقال غيران المسن يستخفون ثيابهم يستخشون يغطون رؤوسهم سيئبهم ساء ظنوا بقوم وضاق بهم بأرض أبنى يقتب قطع من الليل بسواد وقال مجاهد نيبو منيب أرجع وكان أرسوا أن مات بن أبو يمان يخبرنا شهر بن أبو زناد عن رجال أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال قال الله عز وجل أنفق أنفق عليك وقال الله يد الله ملا لا تغيظ نفقة استحاء الليل والنار وقال رأيتم من فات منذ خلق السماء والأرض فإن لم يغض ما في يده وكان عرشه على الماء وبيده الميزان يخفض ويرفع اعتراك افتعلت من عروت ويسر ومنه يعرو وتراني اخذ من عصي يديه في ملك وسلطانه انيد وانود واند واحد وانيد وانود واند واحد وانيد وانود واند واحد هو تأكيد التخ هو تأكيد هو تأكيد تجبر استعمركم جالكم النار أعمرته الدار فيوم رجعت لا ونكر من كرم استنكرم واحد حميد مجيد كأن فعيل من ناجد محمود من حميد سجيل الشديد الكبير سجين وسجين واللام والنون اختار وقال تميم بن مقبل ورجلة يضربون الباب ضاحية ضربا ضرب النواصي ضربا ضربا ورجلة يضربون الباب ضاحية ضربا تواصى بها الأبطال سجينا وإلى مدينة خمسة من الأمد إلى أهل مدينة لأن مدينة بلده ومثله واسأل القارن يأتى واسأل العير يا أهل القرية وراء أنظر وراءكم ظهريا يقول لم تلتفتوا إليه ويقال إذا لم يقضي الرجل حاجته وأرت بحاجتي وجعلتني ظهريا والظهري ها هنا أن تأخذ معك دابة نوعا تستضر به أراذلنا سقاطنا إجرامي ومصدر من أجرمته وبعضهم يقول جرمت الفلك والفلك والفلك واحد وهي السفينة والسفن واحد وهي السفينة والسفن مجراها مدفعها ومصدر أجريت وأرتيت وحبستها ويقرأ مرساها ويقرأ مرساها من رست وهي هي ومجراها من جرت هي ومجريها ومرسيها من فعل بها الراسيات ثابتة ويقول أشهد أن الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين واحد واحد الأشهاد شاهد منه صاحب وأصحاب صاحب وأصحاب أددنا مسدد أددنا يزيد بن زرع أددنا سعيد وهشام قال أددنا قد أدعى صفان بن محرز قال بين ابن عمر والطوف من العرب رجل فقال يا عبد الرحمن وقال ابن عمر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في النجاة وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يد المؤمن ربي يدنا المؤمن من ربي وقال هشام يد المؤمن حتى يضع عليه كنفه فيقرره فيقدره بذنوبه تعرف لما لا يقول اعرفه يقول ربي اعرفه مرتين يقول ستقتل في الدنيا يغفر لك اليوم ثم تتوى صحيفه حسناته واما الاخرون هم الكفار فينادى على رؤوس الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم وقال شيبان عن قتادة حدثنا صفوان وكذلك عبد ربك إذا أخذ القرى ظالمة إن أخذ ظالم شديد الرد المرفوض والعون المعين رفدت وأنت تركن تميل فلولا كان فهلا كان أترفه وقال ابن عباس زفير وشعيق شديد وصوت ضعيف حدثنا صدقة وهذا أخبرنا أبو عامر حدثنا يزيد بريد بن أبي بردتان أبي بردتان أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله إن الله لم يرد ظالم حتى إذا خير مثلك ثم قرأ كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى ظالمة إن أخذ ظالم شديد وأقم الصلاة طرفي الليل وزلفا من النار إن الحسنات تزيد من السيئات ذلك ذكرى للذاكرين وزلفا ساعة بعد ساعة ومن سميت المزدلفة الزلف منزلة بعد منزلة وأما زلفا فمصدر من القربى ازدلف اجتمع وزفنا جمعنا حدثنا مسدد من دفنا زيد وابن زريع حدثنا سليمان بن عثمان بن مسعود رضي الله عنه رجلا سال النبي قبلة لا ترد فلما ذكر ذلك ما انزلت عليه وأقم الصلاة طرف النار وزلفا من الليل إن الحسنات تزيد من السيئات ذلك ذكرى للذاكرين قال رجل لي هذه قال لمن عمل بها من أمتي سورة يوسف فقال فضيل الحسين مجاهد متكأ الأترج قال فضيل الأترج بالحبشي متكا وقال ابن عيين عن رجل عن رجل يا مجاهد متكا كل شيء كتب بالسكين وقال قتادة لذو علم عامل بمعالم وقال ابن جبير سواسواء مكوك الفارسي الذي يلتقي طرفه كانت تشرب به الأعاجم وقال ابن عباس تفندون تجهلون وقال غيره غيابة كل شيء غيب عنك شيء فهو غيابة والجب الركية التي لم تطوى بمؤمن لنا بمصدق أشده قبل أن يأخذ في النقصان يقال بلا أشده ولا أشده وقال بعض معاهد أشد والمتكى متكات على شراب أو لحديث أو طعام وأطل الذي قال الأترج وليس من كلام العرب أن الأترج فلما احتج عليهم أنه متكى ممن مالق فروا إلى شر منه فقال إنما المتك ساكنة التاء وإنه لمتك طرف البذر ومن ذلك قيل له المتكى وابن المتكاء فإن كان ثم أترج فإنه بعد المتكى شغفها يقال إلى شغاف وظل في قلبها وأما شغفها فمن المشغوف أصب أميل أضغاث أحلام ما لا تويل والضغط من اليدين من حشيش وما أشبه ومنه وخذ بيدك ضغطا لا من قولي أضغاث أحلام واحد وضغط نمير من الميرة ونزداد كول بعين ما يحمل بعين آوى إليه ضم إليه استيقاء مكال تفتأ لا تزال حربا محرما يجيبك الهمة تحسسوا فخبروا مزجاة قليلة غاشية من عذاب الله عامة مجللة ويتم نعمته عليك وعلى يعقوب كما تم على ابويك من قبل ابراهيم واسحاق. وقال حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الصمد عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن ابي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكريم من الكريم من الكريم من الكريم يوسف بن ابو بن اسحاق بن ابراهيم لقد كان في يوسف فتيات للسنه حدثني محمد اخبرنا عبده بن عن عبد الله عن سعيد بن ابي سعيد بن ابي رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الناس اكرم فقال اكرم من الله يتقاكم على قول لسان هذا نسالك قال فاكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله قال لسان هذا نسالك قال فاما هذه العرب تسالوني قالوا قال نقلنا قال فغيركم الجاهل غيركم لسان اذا فقهوا فاتاه مسلم عن امر الله قال بل سولتكم انفسكم امرا وصبر قال بل سولتكم انفسكم امرا سولت زينة بن عبد العزيز بن عبد الله بن عبد المستجع فلا نبي شيئا قال وحدثنا عبد الله بن عبد الله بن عمر بن ميري حدثنا يونس بن يزيد الذي قال سمعت زيد سمعت عروة بن زبير سعيد بن مسيب وعلقمة بن وقاص وعبد الله بن عبد الله بن حد عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال الله لكيما قالوا برا الله كل حدثنا طائفة من العبيد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان كنت بريئة فسوى بريئك الله ان كنت المنزل من المستغفر لله واتوب اليه قالت اني والله لا اجد مدنا الا ابا يوسف وصبر جميل هو الله المستعان على ما تصنع انزل الله ان الذين جاءوا بالابتلاء العشر الايات حدثنا موسى حدثنا ابو عوان عن حسين بن ابي قال حدثني مسروق بن الازهق قال حدثتني ام رومان وهي ام عائشه قالت بين انا وعائشه قالت الحمى فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعل في حديث تهد جميع قالت نعم وقالت اشغلت مثلي ومثلكم كيعقوب وبني والله المستعان على ما تصنعون وراودت التي وابنتها النفس وغلقت الابواب وقالت ليس لك وقال كما انت لك بالحورانيه هلم وقال ابن جبير تعالى حدثني عبد بن سعيد بن عبد الله بن عمر حدثنا شوبا سليمان النبي وانا عبد الله بن مسعود قال ليس لك قال وانما يقراها وانما يقراها كما علمناها مثواه مقام الفيا وجد الف وابام الفينا وابن مسعود بل عجبت ويسخرون أبلغ الحميد عن رسول الله عن شام مسلم عن مسروق عبد الله رضي الله عنه أن قريشا لما اتوى عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام قال اللهم اكفني بسمعك سبع يوسف سبعة سند وأنقذ كل شيء أتذكر العظام تجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى بينه وبين مثل الدخان قال فقال الله فارتقي يوم تأتي السماء بدخان مبين قال الله إنك أشهر العذاب قليلا إنكم عائدون فيكشف عنهم العذاب ويوم القيامة قد نمى الدخان وما وجه البطشة فلما جاء الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بشدهن عليهم قال ما خطبكن إذا رأتن يوسف عن نفسي قلنا حاشا لله وحاشي تلزيم استثناء وخطفة وضحت لنا سعيد المرسلين عن عبد الرحمن بن القاسم عن بكر بن مبرع عن عمرو بن خالد عن يونس بن يزيد عن ابن هشام سعيد وسيابي وابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال السلام يرحم الله لوطا لقد كان يعول ركن شيء ولو لبث في السجن ما لبث يوسف لا جبت الداعي ونحن احق من ابراهيم قال لا قال له ولم تؤمن قال بلى ولكن اطمئن قلبي حتى يتيسر الرسل وابدنا عبد العزيز بن عبد الله بن ابراهيم سلمة قال ابن هشام قال اقمعنا وابن زبر عن عائشة رضي الله عنها قالت له ويسالون قل لي قال حتى يتيسر الرسل قال قلت اكذب ام كذب قالت عائشة كذبوا قلت قد استيقنوا أن قوم كذبوهم فما ومن ظن قال فجل أمري لقد استيقنوا من ذلك وقلت لهم وظنوا أنهم قد كذبوا قالت ما على الله لن تكون الرسل تظن ذلك بربها قلت ما إذا لي قالت هم أتباع الرسل الذين آمنوا بهم مما صدقوهم فقال عليهم البلاء فقال عنهم البلاء واستيقنهم النصر وأتيت الرسل ممن كذبوا من قومهم وظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم جاءهم نصر الله عند ذلك أدبنا باليماني أخبرنا شهاد بن عمرو قال أخبرني وروى فقلت لئلا أكذب مخففة قالت معاذ الله سورة الرعد وقال ابن عباس كباسطك الطيب مثل المشرك الذي عبد مع الله إلى أن آخر كمثل العطشان الذي ينظر إلى خياله في الماء من بعيد وهو يريد أن يتناول ولا يقدر وقال وهو سخر كخر ذلك متجاورات متدانيات المثلات واحدها مثلة والأشباه لم تأل وقال إلا مثل أيام الذين خلوا بمقدار بقدر معقبات ملائكة حافظة تعقب الأولى من الأخرى ومن قيل العقيب وقال عقبت في أثره المحال العقوبة ما ستكت بين الماء ليقمم على الماء رابيا من ربا يربوع متاع زبد المتاع وما تمتعت به شفاء نجفات القدرة إن إذا غلط على الزبد ثم تسكن فيذهب الزبد بلا منفعة كذلك يميز الحق من الباطل المهاد الفراش يدرعون يدفعون درات دفعة السلام عليكم يقولون السلام عليكم وإليه متاع التوبة فلم يسلم أفلم يسلم يتبين قارعة داهية فأمليت وطلت من الملي والملاوة ومنه مليا ويقال للواسع الطويل من الأرض ملي من الأرض أشق وأشد من المشقة معقب مغير وقال مجاهد متجاورات طيبها وطيبها وخبيثها استباخ صنوان النخلتان والطرف في نفس واحد وغير الصنوان وحدها بماء واحد كسالح بني ادم وخبيث ابو ظاهر السحاب الثقاء الذي به ماء الماء كباسط كفين يدعو الماء بلسان ويشير اليه بيده فلا ياتيه ابدا سالت اوديه بقدر تملا بطن واد زبدا زبدا راضيا زبد السين خبث الحديد والحلية الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام غيظا نقصا هدنا إبراهيم المنذر هدنا أمان قال هدنا إمام كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله قال من تغيظ الغيب خمس لا يعلم إلا الله لا يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم ما تغيظ الأرحام إلا الله ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله ولا تدري نفس من أي أرض تموت ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله سورة إبراهيم قال ابن عباس هاد داعي وقال مجاهد سديد قيح ودم وقال ابن هينة اذكروا نعمة الله عليكم أياد الله عندكم أياد وقال مجاهد بكل ما سألتم ورغبتم إليه في يبغون عوجا يلتمسون لا عوجا ويستأذن ربكم آلامكم آذنكم ردوا أيديهم في أفواه ما دامتك هذا مثل كفوا عما أمروا به مقامي حيث يقيمه الله من بين يديهم ورائي قدامه لكم سابعا واحد وتابع مثل غيب وغائب من مصرخكم استصرخا استغاثا يستصرخه الصراخ ولا خلال مصدر خللت او خلال ويجوز ايضا جمع كله وخلال اشتدت استؤصلت كشجرة طيبة مصدر ثابتة مرض السماء تدرك كل حين هذا من عبيد بن اسماعيل عن ابي اسامة رضي الله عنه فان ادعو رضي الله عنه وقال كنا عند رسول الله وقال اقدروا من شجرة تشبه الرجل المسلم لا يتحاس ورق ولا ولا ولا تدرك كل حين قال ابن عمر رقى بنفسه ان النقل ورايته ولكن امر لا يتكلم عنه فكاريتون تكلم فلما لم يقل شيئا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النقل ولما قلنا قلت لهم لا فتاه الله لقد كان رقى بنفسه ان النقل فقال ما منعك ان تتكلم قولوا قال الم اركم تتكلمون فكاريتوا ان اتكلم واقول شيئا قال عمر لا تكون قلت حتى الي من كذا وكذا يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت حدثنا ابو الوليد عن ابن شبه قال اخبرني عقبه بن مرثد قال سمعت سعد بن عبيده عن البراء بن عازب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم اذا سئل في القبر يشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله فذلك قول يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت من اهل الدنيا في الاخره الم تر الى الذين بدلوا نعمه الله كفرا لم تر وقل لم تر كيف لم تر الى الذين خرجوا والدوار الهلاك بار يبور بورا هالكين عبدنا علي بن عبد الله بن رشيد انا من ناقه سمعت ابن عباس لم تر الى الذين بدلوا نعمه الله كفرا قالوا كفار اهل مكه سورة الحجر وقال مجاهد صراط عليه مستقيم الحق وقيل الله وعليه طريق وقال ابن عباس لا امرك لا عيشك قوم منكر من كرم لوط وقال غير كتاب معلوم اجل ولو لم تاتينا لتاتينا شيع امم وللاولياء ايضا شيع وقال ابن عباس يرون مسلمين المترسلين للناظرين سكرت وشيت بروج منازل الشمس والقمر لواقها ملاقها ملقحة ملقحة حمئا جماعة حمئة وهو الطين المتغير المسنون المصبوب توجل تخف دابرة دابر آخر نبي إمام مبين الإمام كل ما سلمت به وتدت به صحة الهلكة إلا من استرق السماء فتبعه شهاب مبين أدنى علم عبد الله بن سبيان أمرنا نكرمة نبي وراء أبوذي النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله في السماء ضربت الملائكة بجناحة يأخذ عن القول فالسلسلة على صفان قال أني وقال غير صفوان ينفذهم ذلك فإذا فدى قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الذي قال الحق ولا نيك أبين فيسمعه مسترق السماء كذا واحد فقاخر ووصف سفيان بيده فرج بين أصابع يد من نصب بعض فوق بعض فربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يرمي بأن أصابع الذي يحق ربما من أبيثات يرمي بأن الذي يليه إلى الذي أسلم حتى يقوى يا رضي ربما قال سفيان أتت إلى أرض توقي فتقال فمن سهر ذلك ما مئة كان مئة كذبة فيصدق يقولون لم يخبروا ما كذا وكذا وكذا وكذا وكذا فوجدنا حقا فوجدنا حقا للكلمة التي سمعت من سماء بدنا علي بن عمي بن عدنا علي بن عبد الله بن سفيان بدنا عمي بن علي بن عبد الله رضي الله عنه قال الله الامر زاد الكائن وعدنا لمن قال عمرو سمعت ويكما بدنا ابو هريره قال اذا قضى الله الامر وقال على فم الساهر قلت لسفيان قال سمعت ويكما قال سمعت ويكما قال انا قلت لسفيان ان انسان ابو الله عنك انا امرنا نكرم عن ابي هريره يرفع وانه قرا أخذ بها قال سفيان هكذا قرأ فلا أدري سمع هكذا أم لا قال سفيان وهي قراءتنا ولقد كلمنا فهم نجم المرسلين أدنى أبراهيم منذر أدنى أمام قال أدنى مالك من دين الله الدنيا ومن دين الله رضي الله عنه أن رسول الله قال أصحاب الحجر لا تدخل على هؤلاء القوم إلا أن تكونوا باكين إن لم تكونوا باكين فلا تدخل عليهم من يصيبكم مثل ما أصابهم ولقد آتيناك سنة من المثاني والقرآن عليهم أدنى أمام نجا ربنا قلنا ربنا شكا أن قل أبينا من عبد الرحمن عن أبس الدنيا أصحى نبي سيد المعلى قال من ربي النبي سلمان وصلي فدعاني فلما أتيت صليت مدد وقال ما ركعت أتي قلت كنت أصلي فقال المقل الله يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول ثم قال بعلمك أعظم سورة من القرآن قبل أن أخرج من المسجد فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج من المسجد فذكرت وقال الحمد لله رب العالمين فذكرت وقال الحمد لله رب العالمين ثم المثاني القرآن العظيم الذي يؤتي بأبدنا آدم وأبدنا المبين ما بين مسجد مقبولنا نبي ولا يترضي الله وقال قرر السلامة أم القرآن هي ثم المثاني والقرآن العظيم قوله الذين جاءوا القرآن العظيم المقتسمين الذين حالفوا ومنه لا أقسم أي ومنه لا أقسم أي أقسم وتقرأ لا وتقرأ ال وتقرأ أولى وتقرأ لأقسم قاسمهما حلف لهما ولم يحلف له. وقال مجاهد تقاسم وتحالف وعدنا يقول انظر ايما اتتنا وشير من اقرانا ابو الشنان سيد الجبين عن النباس رضي الله عنهما الذين جعلوا القرآن عظيم قال هم أهل الكتاب جزأوه جزأوه أجزاء فأمر بعض وكفر بعض يدني وبين الله ابن موسى لنا مشى نبي طيب ديانا ابن عباس رضي الله عنهما كما أنزل المقتسم قال أمر بعض وكفر بعض اليهود والنصارى وعبد ربك حتى يأتيك اليقين حتى يأتيك اليقين. قال سالم الموت سورة النحل روح القدس جبريل نزل بالروح الأمين في طيق يقال أمر ضيق وغيظ يقال أمر ضيق وضيق مثل هين بسهين وهين ولين ولين وميت وميت. قال ابن عباس تقلب من اختلافه. وقال مجاهد تميد تكفأ مفرطون مفرطون من سيما. قال غيره فإذا قرأت القرآن نستعيذ بالله هذا مقدم مؤخر وذلك أن الاستعاذة قل قراءة معناه من أقسام الله أستشهدين البيان الدفء ما استدفأت به ما استدفأت ما استدفأت تريحون بالعشي وتفرحون بالغداه بشق يعني المشقة على تخوف تنقص الأنعام لا الأنعام لا عبرة ولو كان في الوقت وكذلك النعم للأنعام جماعة النعم سرابين لقوم تقيكم الحر وسرابين تقيكم باسكم بين دروه داخلا بينكم كل شيء لم يصح فهو داخل. قال ابن عباس حسدة من ولد الرجل السكر ما حرم من ثمرتها والرزق الحسن ما أحل الله. وقال ابن هين عن صدقة وقال ابن هين عن صدقة إن كافن هي خرقاء كانت إذا أبرمت غزة نقلته. وقال ابن مسعود الأمة معلم الخير. ومنكم من يرد إلى أذن العمر حدثنا موسى بن إسماعيل بن هارون موسى أبو عبد الله وعن شعبة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله كان يدعو أعوذ بك من البخل والكسل والرضا للعمر وأذى بالقبر فتنة الدجال وفتنة المحيا والممات سورة بني إسرائيل. حدثنا آدم عن دون شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه قال في بني إسرائيل قال في بني إسرائيل كافي ومريم إنهن من العتاق الأول وهن من ثلاثي. قال ابن عباس فسينقذون ينزلوا. قال غيرنا غطى سنك أي فحال سنك أي تحرك. وقضينا إلى بني إسرائيل أخبرناهم أنهم سيفسدون وقضى على وجهه. وقال ربك أمر ربك من الحكم إن ربك يقضي بينهم من الخلق. فقالوا أن سبع سماوات نذيرا ما ينذر معه وليتبروا يدمروا ما أعلوا حصيرا بأحداثا محصنة تجر من سورا لينا خطأ إثما ووقفوا من خطيئة. والخطأ مفتوح مصدر من الإثم خطيئة بما نبقى تخرط وتبقى وإذن نجوى مصدر من نجوة وسفن بها ومعنى يتناجى نرفة فطعمه استجدادا استخفى. يا بخيرك الفرسان والرجال الرجال واحد وراجل مثل صاحب وصاحب وتاجر وتاجر فحاسبا الريح العاصف الحاسب وأيضا ما ترمي به الريح من الحاسب جهنم يرمى به بجنة وهو حاسب. وقال الحاسب الله لا حاسب من أرض لا ما الحاسب مشتق من الحسناء والحجارة تارة مروة وجماعته كيرة وتارات لا احتنكن لا استأصل أنهم يقال احتنك فلان ما عنده وما عند فلان من علم استقطاه طائره وحظه. قال ابن عباس كل شطان من القرآن فحجة وليجوا من الدليل لم يحالف أحد. عددنا عبدنا عبدنا عبد الله قرن يرتقاء وحددنا عبد موسى عبدنا عبد عبدنا يرسى عن ابن شهر. قال ابن موسى قال ابو هريرة رسول الله لن يتوسل به بإيلياء بإيلياء بقدحين بقدحين من قبل ولدن فنظرنا فقد لما قال جبريل الحمد لله لذا ذكر ذكره ولا فتى الغمرة ثم ثم عبدنا موسى عبدنا الله قال قرن يرسى عن ابن شهر. قال ابو سلمة سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما كذبتني قريش كنت بالفجر فجل الله لي بيت المقدس فقفت يخبر من آياته وأنا أنظر إليه ذات يعقوب رأي مددنا النواقي بن شهاب عمي لما كذبتني قريش لما كذبني قريش حين أسري به إلى بيت المقدس نحو قاصفا من ريح تقصف كل شيء كرمنا وأكرمنا واحد ضعف الحياة عذاب الحياة وعذاب الممات خلافك وخلفك سواء وأنا أتباعد شاكلة ناحية وهي من شكله صرفنا وجهنا قبيلا معاينته ومقابلة وقيل القابلة وقيل القابلة لأنها مقابلة وتقبل ولدها خشية الإنفاق أنفق الرجل أملق ونفق الشيء ذهب قتورا مقترا للألقان مجتمع اللحيين والواحد ذقن. وقال مجاهد منصورا وابرا تبيعا سائرا. وقال ابن عباس مصيرا خفت وفأت. وقال ابن عباس لا تبدل تغذي الناقل ابتغاء رحمة رزق مسبورا ملعونا لا تقف لا تقل لا تقف لا تقل فجاسو تيمم يسجي البلك يجري البلك يخرون للقار الوجوه. حدثنا علي بن عبد الله بن نصير اخبرنا منصور عن ابي وائل عن عبد الله قال كنا نقول للحي اذا كفوا بالجاهل امر من هو فلان. حدثنا حميد حدثنا نصير قال امر ذريه من ذريه من حملنا روحي انه كان عبدا شكورا. حدثنا محمد بن قاسم اخبرنا عبد الله اخبرنا معين سيدنا ابي زرعه عن ابن جرير بن عبد الجرير عن ابي وائل رضي الله عنه قال اوتي رسول من رحم المربع له الذراع وكانت تجيبه فناس منها ناسه ثم قال انا سيد الناس يوم القيامه وهل تدرون مما ذاك يجمع الناس الاولين والاخرين في صيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتبدو الشمس الله يبلغ الناس والناس من الغم والفرد ما لا يطيقون ولا يحتملون فيقول الناس ألا ترون ما قد بلاكم ألا تنظرون من يشفع لكم يا ربكم فيقول بعض الناس لبعض عليكم بآدم فيأتون آدم عليه السلام فيقولون أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحي وأمر الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما قد نال غانا فيقول آدم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغلق قبله مثله ولا يغلق بعده مثله وإنه نانا عن الشجرة فأتيته نفسي ذهبوا إلى أين إلى نوح فيأتون بعض فيقولون يا نوح إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وقد سمعت الله من شكرا اشفع لنا إلى ربك لا ترى إلى ما نحن فيه فيقول إن ربي عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغلب قبله مثله ولن يغلب بعده مثله وإنه قد كانت لنا وكنا أوسع على قومي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم فيأتون إبراهيم فيقولون يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من الأرض اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قد كنت كذبت ثلاثة كذبات بما ذكرنا وحي في الحديث نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى فيأتون موسى فيقول يا موسى أنت رسول الله فضلك الله برسالته بكلام عن نفسك فهل لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها نفسي ذهبوا إلى عيسى فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وسلمتها قائلا مريم روح من وسلمت الناس في المدينة الصامية اشفع لنا لا ترى إلى ما نحن فيه يقول عيسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولم يذكر ذنبا نفسي ذهبوا إلى غيري ذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيأتون محمد صلى الله عليه وسلم فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فأنطلق فأتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل ثم يفتح الله علي من محامدي وحسن الثنايا عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وسل ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع فأرفع رأسي فأقول أمتي يا ربي فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة وتركهم الناس فيما سوى ذلك من الأبواب ثم قال الذي نفسي بيده ما إنما بين المصرين من مصارع الجنة كما بين مكة وحمير أو كما بين مكة ومصرى ثم قال والذي نفسي بيده إنما بين المصرين من مصارع الجنة كما بين مكة وحمير أو كما بين مكة ومصرى وآتينا داود الزبور عن بني إسحاق بن نصر عن بلهان عن الرزاق عن عمر بن من أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خفت على داود القراءة وكان يأمر بدابته لتسجد كان يقرأ قبل أن يفرغ يعني القرآن ولدوا الذين بانكم من دنيا لم يكن لكم من دنياكم ولا تهوي لأن دنيا أمرنا لي أبدا دنيا أبدا نشبه أبدا نشبه إيمانا برأيمانا بما أمرنا بالله إلى ربهم وسيلة قال كان الناس من الناس يعبدون الناس من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم زاد الأشجعي عن سفيان عن الأمشي قال دعوا الذين زعمتم أولئك الذين يدعون يتقون إلى ربهم وسيلة الآية حدثنا بشر بن خالد الأكبر يا محمد جابر عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن أبي مالك عن عبد الله رضي الله عنه هذه الآية الذين يدعون يتقون إلى ربهم وسيلة قال الناس من الجن يعبدون فأسلموا وما جعلنا الرؤيا التي رأيناك إلا فتنة للناس حدثنا علي بن عبد الله بن سفيان عن عمرو بن عامر كلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جعلنا الرؤيا التي رأيناك إلا فتنة للناس قال يا رأي من رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الشيب وشجرة من شجرة الزقوم إن قرآن الفجر كان مشهودا قال مجاهد صلاة الفجر حدثنا علي بن عبد الله بن محمد بن عبد الرزاق أخبرنا عمر بن سلمة بن سلمة بن موسى يابي عن ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل صلاه الجميع على صلاه واحده 25 درجه وتستمع ملائكه الليل وملائكه النهار في صلاه الصبح يقول ابو هريره فاقرا ان شئتم قران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا فان عبادك ربك مقاما محمودا حتى يسمعوا ما بعد ويقول عفوا عن ادم بن علي قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول الناس يسرون يوم القيامه جزاء كل امه تتبعون بها يقولون يا فلان اشفاك ان شفاك للنبي صلى الله عليه وسلم عباد الله مقال مقام المحمود حتى من علي ما يسمى الله من الناس محمد بن كدران جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله قال من قال حين يسمعني دعوه امر بالدعوه التامه والصلاه قائمة آت محمد وسيلة دعوه وعباد مقام محمود الذي وعدته هل لست عجبا في يوم القيامة رواه حزبون عبد الله نبي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقل جاء الحق وذاق الماضي من الماضي كان زعوفا يزهد بارك الله فيك وفق الله الجميع من محب الرضا إلى الجلسة طيب بسم الله شيخ بسم الله سورة الكهف فالله عنك وقل جاء الحق وذاق الباطل من الباطل كان ذوقا يزهق يهلك حدثنا حميد بن سليمان بن أمينة عن مجاهد بن أبي معمر بن أمير المؤمنين رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم وحول البيت 63 نصب فجعل يقرأ بعود في يده ويقول جاء الحق وزق الباطل من الباطل كان ذوقا جاء الحق ويمت الباطل وما يعيد ويسأل مكان الروح. حدثنا عمر بن حصن غير حدثني أبي حدثنا مشعل حدثني إبراهيم عن قلة عن جل رضي الله عنه قال بيننا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرب ومتكئ على أسيد إذ مر الرجل وقال بعضهم لما يسألوا عن الروح فقال ما ربكم إليه وقال بعضهم لا يستقبلكم مثل تكرهون فقال فقالوا سلوا عن الروح فقالوا سلوا فسألوا عن الروح لنفسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا فعلمت انه خير اذا قلت مقامي فلما نزل الوحي قال يسالونك عن الروح يقول الروح من ربي وما توت من علمه الا قليلا ولا تجر بصلاتك ولا تخاف فيها عندنا يقول ما من بينه او شيء من عندنا او شيء فان منك بين علينا مسر رضي الله عنه وما في قول تعالى ودلوا بصلاتك ولا تخاف فيها قال نزلت رسول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مكه كان ينصر ان يصحب الافاصيل بالقران بين السماء والمسلمين سبق القران ومن انزله ومن جاء به وقال الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم ما يبلغ بصلاتك وبقراءتك فيسمع المشركون فيشد القرآن ولا تخالف يا نصحابك ولا تسمع مرتقبين ذلك سبيلا حتى لن يطلق منه النام. حدثنا زائدة عن هشام بن أبي أنس رضي الله عنه قالت أنزل ذلك في الدعاء. Yeah.